أسوار أريحة. أسوار أريحة مسرحية للكاتب الإنجليزي الكبير ألفريد سوترو، ترجمها حسن أحمد وهبي. يخرجها هلال أبو عامر. الفصل الأول، المنظر، حجرة الانتظار الخارجية في بيت الماركيز أوف ستيفنتون في مايفير، حفلة رقص قائمة. يوجد الوسط المعتاد في مثل هذه المناسبات. ميس وايات، إن ولائي عند قدميك. بعد أن رأيتك ترقصين أصبحت أفهم أخيرا معنى التطور. هذا مدح مريب لميس وايات، يجب أن يستاء منه مستر تويلف تريز. لماذا؟ أنا لا أفهم. مستر هانفورد يلمح إلى أن ميس وايات كان لها قرد في الطرف الآخر. ميس وايات، إن صديقتنا ميس مورينغتون تفسر النص الذي قلته. إن معنى كلمة التطور في القاموس هو ظهور سلسلة طويلة من الحوادث في تعاقب منتظم. أنت عرضت السلسلة الطويلة ونحن نشاهد مبهورين. الحوادث. نعم، مدح وقدح. ليدي بارشستر، ماذا يعني؟ أظنه يعني شيئا قاسيا. لا تنزعج يا ميس وايات، إن كلام مستر هانفورد لا يحمل أي معنى، فهو راد إذا بدا فيه الحذق والبراعة. إن براعته فوق مستوى فهمي. ألا تهبط أبدا من فوق هذا السور يا مستر هانفورد؟ يا ملكتي العزيزة، لما لا تتسلقين؟ يوجد مكان يكفي الاثنين. شكرا، لا أحب الجلوس على الأسياخ المدببة. اسمعوا، من هذا الرجل الكئيب الهيئة الذي يتحدث هناك مع مضيفتنا؟ إنه صهرنا فروبيشر، لا تعرفينه؟ صاحب ملايين، متزوج من ابنة ماركيز، لا يعرف الرقص، فأدمن شرب الويسكي اللذيذ. سأقول ما يفوق هذا الوصف. صاحب ملايين، متزوج من ابنة ماركيز مرحة لعوب، فقادته مغازلة دالاس لها إلى معقرة الخمر كوبا بعد كوب. ويقولون عنا نحن النساء إننا نهوى التحدث عن الفضائح. الكلاب تنبح على القمر. ميس وايات، أرجو ألا تسمحي لرأسك الأمريكي الصافي أن يتأثر بما يقوله هذان النمامان. تدخل الفضيلة فوق زرافة. أول شر لا يقرب الخمر، ثانيا إن زوجته ليست لعوة، وما دلس سوى صديق مؤنس تغازله. كما أسمح لنفسي أن أفترض وجود المغازلة في أمريكا أيضا. لورد مارشيمونت، إنني أغتفر لك انسحابك ليلة أمس. إن مارشيمونت يمتاز بالجهل البلور اللامع الذي يتصف به مشرع بالوراثة، فهو يهتم ببحث تحسين المرافق الصحية وأمكنة المجاري وما أشبه من التفاهات ذات الرائحة. إنه من هواة حب الخير والأعمال الإنسانية، شأنه في ذلك شأن فروبيشر الذي هو هذا المكتئب المقبل علينا الآن. فروبيشر ومارشمونت كلاهما يتباكيان على الطبقات الكادحة ويهنوحان على أيام العصر الألفي السعيد. انظروا إلى جاك، هل ليس سعيدا؟ إنه يرى الكتابة على الحائط. ضيفوا هاملت إلى جنرال بوث وطيبوهما بعبير تولستوي، تكون النتيجة هي صهرنا هذا. ضيفوا الأراجوز إلى كلبه توبي وأجروا طهوهما في الخل، والنتيجة هي مستر هانفورد. شكرا لك يا ابنة القس العزيز. ضفي نفسك إلي والنتيجة هي تيتانيا وبوتوم. كيف حالك مستر فروبيشار؟ ها فروبيشار، دعني أقدمك المسويات. إن مسويات تعتبر أروع إيضاح للعملية الغامضة المعروفة بالكيك ووك. هل ترقص هذه الرقصة؟ أخشى أن تكون ليست في نطاق معرفتي. مسويات، أتسمحين لي أن أقودك إلى مشهد انتصارك التالي؟ دعني أتذكر من هو زميلي في هذه الرقصة. أجل أرجوك. ضجر يا فروبيشار؟ قليلا. وأنت؟ لقد اعتدت هذه الأمور، سأنصرف بعد قليل وأذهب إلى النادي. هل تأتي؟ إن زوجتي هنا. بالطبع، لقد نسيت. وعلى فكرة أخشى أننا سنحتاج إلى مزيد من المال من أجل تلك المساكن النموذجية التي نبنيها. ليس مني، لقد أغرقنا فيها الكثير منه حتى الآن. إننا ننهب باليمين والشمال. إن الإنسان ينهب دائما كما تعرف، ولكنه عمل حسن. سيكون كذلك إذا تعهدناه بأنفسنا. يا صديقي العزيز، وماذا في مقدورنا أن نفعل؟ نقيم هناك ونمسك دفاتر الحسابات؟ هل حاولت الإقامة في ستيبني؟ حسنا، إنني لم أقضي حياتي كلها هنا في مايفير. لا تكن متطرفا يا فروبيشار. هذه هي الصيحة الدائمة. كلا، لن أكون متطرفا، ولكن لن يخرج مني فلس واحد حتى أرى النقود تستخدم بطرق سليمة، وإنها تذهب فعلا إلى جيوب الفقراء المساكين الذين هم في حاجة إليها. لماذا لا ترقصين يا لوسي؟ كنت مرتبطة بلورد مارشمونت في هذه الرقصة. ليدي لوسي، أقدم لك ألف اعتذار. كنا فروبيشار وأنا نتباحث في مساكننا النموذجية. هل تصفحين عني؟ أجل، ولكن هيا أسرع، إنها أجمل رقصات الفالس وها قد مضى منها نصفها. مساكن نموذجية، بيوت للفقراء المدللين، الإنسانية أو الكعكعانية كما يسميها البعض. إننا نتسلى بطريقة أو بأخرى، وطريقتي لا ضرر منها على الأقل. حسنا، الكلمة تنطوي أيضا على شعور مفسد يثير البغضاء والحسد، كما تتضمن نوعا معينا من السذاجة. أعترف بأسفي لرؤيتك تغزو ما هو من اختصاص القصص والعجائز المسنات. على كل حال، كل إنسان وما يحلو له. قل لي، هل تعرف هانكي بانستر؟ سمعت عنه بالطبع وقد أكون قابلته. يقولون إن منجمه من أغنى مناجم العالم، إنه رجل يستحق حق العناية والتثقيف. لقد وعدت ليلي وستبي أن تحضره الليلة هنا. وعلى فكرة، إن لك رأيا ضد هذه السيدة الوقور. إنني بالكاد أعرفها. لقد مرت بتجربة في صدر شبابها بالطبع، ولكن عندما يتزوج أحد أصحاب الملايين بسيدة جميلة فإنه يزودها بجواز مرور جديد. إن اعتراضي ينصب على أخيها دالاس، إنه شخص مقبول. إن أليزيا ترقص معه الآن، هي التي طلبت إلينا أن ندعوه. نعم، إنه أحد أصدقائها، يسليها على ما يظهر. ومن أجل نفس هذا السبب خلق الشبان الذين على شاكلة دالاس لتسلية نسائنا، فإذا فشلنا في إيجاد هذه التسلية عند الشباب تحولنا إلى الدين. إن الليدي زوجتي تحولت إلى الدين، وأنت لا تريد أن تصبح أليزيا كوالدتها. حسنا. سؤال حرج يوجه إلى رجل شهم، أسلم بهذا. ولنرى الآن، لا أدري ماذا يكون الجواب السليم. هناك الإجابة المتحذلقة بالطبع، ولكنها حذلقة وادعاء بالمعرفة. على الإنسان أن يكون لطيفا لبقا من غير تزويق، ويمتدح كل من السيدتين. والآن أتساءل، الرجل مخلوق أحمق تافه ماسخ. دالاس، هذا أفضل. والزوج العاقل يبتهج إذا رأى زوجته تختار دالاسا أحمق تغازله. ليست هذه وجهة نظري، بسوء الحظ. أيها العزيز اجعلها وجهة نظرك، وحتى من الأفضل ألا تكون لك وجهة نظر إطلاقا. إن العصر الذي نعيش فيه عصر مرن مرن يا جاك، يجب علينا جميعا أن نكون على شيء من المرونة هذه الأيام. بالله لو أنني اخترت أن أكون قلقا أفكر في كل شيء. هل أخبرتك أليزيا بموضوع ماكس؟ أجل، تصور الشاب الشقي، ومع من؟ وصيفة أخته. لقد طردت زوجتي فورا تلك الشابة بحق. وماذا سيكون حالها؟ بالكاد يخصني هذا، إن الفتاة جميلة والدنيا واسعة. تعبير يدعو إلى الإعجاب، ولكن ليس هناك لكن يا جاك، إنه يدعو إلى الإعجاب، فأعجب وقلد. إنني أشك في أن من عادتك كثرة التفكير والتأمل في الأمور يا جاك. لا يمكن أن يكون لنا جميعا مثل ما لك من طبع سعيد. كل ممشى له جانبه المشمس، ما علينا سوى أن نتعود الاختيار السديد. يا إلهي، هل هذه ليدي دانتري؟ أرجو أن تسمح لي فأنا. وحدك فروبيشر؟ هل مارست رقصة الكيكوا؟ تخيل جاك المسكين يقوم بعمل تافه أو طائش مثل هذا. إن زوجك فيلسوف، ليدي أليزيا إنه يحتقرنا نحن الذين نلهو ونستمتع بالحياة. بالعكس يا عزيزي دلس، إنني أحسدك من أعماق قلبي. أحقا ما تقول؟ حسنا، أنا على استعداد تام لمبادلتك مكاني بكل سرور. ماذا؟ وهل تتحول الفراشة إلى فيل؟ والآن قولي أنت ليدي أليزيا، هل أنا فراشة؟ رأيي أنك أفضل الناس عقلا ورسوخا. إنك شيء جوهري لا يستغنى عنه. جاك، أتسمح بإحضار مروحتي؟ لقد تركتها في قاعة الرقص. إن زوجك لا يحبني. إنه يريد من كل رجل أن يكون جادا مثله. أتتأوهين؟ ها؟ لماذا تتأوهين؟ من الفظاعة أن يكون الإنسان جادا، إنك لست كذلك مطلقا. وهل هذه خلة حميدة في؟ إنها مريحة. ألا تظنين أنني أعني ما أقوله لك؟ يا إلهي، كلا، إلا إذا كان التكرار دليلا على الإخلاص. لا أظن أنك تعرفينني تماما. ربما كان هذا سبب ميلي إلي. إذن فأنت تميلين إليه. أنا على استعداد لأن أعطيك شهادة مكتوبة بذلك. يقولون إن هناك 67 وسيلة مختلفة تستطيع بها المرأة أن تبدي ميلها للرجل. أحقا؟ وكم وسيلة يستطيع بها الرجل أن يبدي ميله للمرأة؟ 2، فهو إما أن يميل إليها أو يحبها. وكم من الوسائل يقع بها الرجل في حب المرأة؟ كان يجب أن أقول إن هناك وسائل عدة، ولكني أعرف الآن أن هناك وسيلة واحدة فقط. يا للجمود، وهل حقا تريدني أن أعتقد أنك تحب كل النساء بكيفية واحدة؟ إنني أحب امرأة واحدة وواحدة فقط، أليزيا. ظننتك تعرفين. إنها لم تشرفني بثقتها. لقد جاء جاك بمروحته. يحسن بك أن تذهب لتتناول بعض المرطبات وسمع سبنت. ما دمت تشائين، ولكن إنها لم ترقص إطلاقا، والعزيزة المسكينة. سمعا وطاعة. هاك المروحة. شكرا لك. خبرني، لما كنت فظا هكذا مع مستر دالاس؟ أكنت فظا؟ إنك تبدي فظاظة متعمدة، فهل تفعل هذا لأنك ثري؟ لا أظن أنني أتفاخر بثروتي. بل يبدو أنك كذلك. إن مستر دالاس صديقي، إنه يحرص على معاملتك بأدب، فلما تكون فظا؟ الحق، لم أقصد أن أكون كذلك. إنك تبدو همجيا مع كل رجل أهتم به. الحقيقة أنك تكره أن تراني أتحدث مع أي رجل على الإطلاق. أليزيا. نعم، هذا صحيح. تود أن تحبسني في الحريم، فلا أفعل شيئا طوال اليوم سوى الإصغاء لمشاريعك من أجل مساكن العمال وتحسين الوسائل الصحية لهم. لما لا تباحث ماما في هذه الأمور؟ كان يجب أن تتزوج ماما. إنك شديدة القسوة علي. إنك قاس على نفسك، إنك تشيع الكآبة من حولك وأنا أريد أن أضحك. لقد اعتدنا أن نضحك سويا. في شهر العسل كنت لطيفا حين ذاك، ولكن مضى على زواجنا 3 سنوات، والآن تريدني أن أبدو كئيبة الهيئة فلاحة. أنا متأكدة من أنك تعيب ثوبي وتستنكر. أحب أن أقبلك وسأفعل. جاك، جاك ستفسد مظهري. لما كنت فظا هكذا مع مستر دالاس؟ آسف إذا كنت قد بدأت فظا. إنه سيسحبني للعشاء، هل لديك مانع؟ كلا. لحسن الحظ إنه أفضل راقص في القاعة. لما لا ترقص أنت؟ وددت لو أستطيع. إنها أعجوبة في نظري أن تستطيع الحصول على ما لديك من ثروة. وهل تظنين أنني غبي إلى هذا الحد؟ أو كلا، ولكنك عاجز. ولو أن بالطبع ماشيتك تكاثرت وتضاعفت، وكل ما كان عليك هو أن تجز الصوف. أي إنسان كان باستطاعته أن يقوم بهذا العمل؟ هل هذا هو ما يقوله مستر دالاس؟ والآن ألست ساذجا؟ أتظن أنه يتحدث عنك؟ إنك طفل، هذا هو أنت، طفل غيور. نعم غيور. هذا لا يهمني مطلقا، فقط أرجو ألا تظهر. ها هو مستر هانفورد الفظيع آت إلى هنا. أخشى أن أكون رفيقته في هذه الرقصة فقد وعدته. طابت ليلى يا أليزيا، إنني ذاهبة. لعبة البريدج؟ لمدة ساعة أو ساعتين، لقد وعدت الدوقة. إننا نضيع الوقت هنا. احذري أن تتأخري غدا، سنبدأ اللعب بعد الغداء مباشرة. ليدي أليزيا، هذه رقصتي. إنني أشترط أن تقتصر على قول 3 أمثال ذات مغزى. أتصومين وأنا في وليمة؟ هذا فوق إدراكي، ولكن سأعده 1 لك ويبقى 2 فقط. جوين، ما أكثر تأخيرك. أرجوك أن تتحدثي مع جاك المسكين، فهو مكتئب جدا. أصبح لك 2 يا مستر هانفورد. مساء الخير ليدي ويستربي. لقد جئتك بصديق قديم يا مستر فرابشر. ماذا؟ جيم المجنون؟ جاك، لقاء رائع أيها الزميل القديم. لقاء رائع. جيم المجنون؟ يجب أن تلتمسي لنا العذر ليدي ويستربي، إننا لم نلتقي منذ كنا معا في كوينزلاند قبل سنوات عدة، حين كنت أنا أتاجر في الماشية والأغنام وهو ينقب باحثا عن الذهب. لا عجب إذا كنت لم أعرف اسم هانك بانستر. إنه أفضل من اسم جيم المجنون، أليس كذلك يا سيدة الليدي؟ جاك، لقد كنا نسميه هناك جاك المقاتل. إن مستر فرابشار يعجب كيف توصلت إلى معرفتك، أرجوك أن تخبره الآن. نعم. كان لي أخت تعيش في لندن منذ سنوات قلائل، حين كنت لا أملك نقودا أرسلها إليها، فتعرفت بليدي ويستربي ولجأت إليها، وقد وقفت الليدي بجانبها تؤازرها كصديقة مخلصة، وقد ماتت المسكينة، ولكن رسائلها إلي كانت مليئة بذكر ليدي ويستربي ومناقبها، فكانت أول زيارة قمت بها بمجرد وصولي إلى لندن هي لليدي ويستربي، كما بعثت إليها بأول كتلة من الذهب الخام عثرت عليها، مع بطاقة كتب عليها من شقيق هيلين بانستر، وأنا أريد أن أساعده وأدفعه للظهور في المجتمع وأبحث له عن زوجة. كلا يا مستر فرابشر، أنا لا أقصد أن أتخذه زوجا لنفسي، إن مستر بانستر شرفني بطلب يدي من قبيل الواجب والعرفان بالجميل بعد وصوله 48 ساعة. ليدي ويستربي، كان هذا سرا بيننا. أحسب أن صديقك جاك المقاتل لا يحبني، ولكني أحمل له كثيرا من الاحترام، ربما خف الآن شعوره بالكره نحوي. كما يقول والد زوجتي، سؤال حرج يوجه لرجل شهم، إنني لم أشعر قد بالكراهية نحوك ليدي ويستربي، ولكن كان من سوء حظي ألا أعرفك على حقيقتك، ولكن بعد الذي سمعت أراني متلهفا على معرفتك أكثر. إن جوابك هذا فيه كل فصاحة لورد ستيفنتون، مع إخلاص أكثر على ما أرجوه. والآن أنتما تتوقان إلى انفراد أحدكما بالآخر، وأنا بدوري سأترككما فورا إذا أخبرتماني لما أطلق عليكما هذان الاسمان. دعك من اسمي أنا، ولكني سأخبرك لماذا أطلق عليه اسم جيم المجنون. لقد كانت تستحوذ على عقله خرافة فحواها أنه ما دام هو الابن السابع لابن سابع فلا شك أنه يمتلك قوى عجيبة تكشف له حجب المستقبل. أوه يا إلهي، كم كنت واثقا من هذا. فكان من عادته أن يقوم بالحفر في أمكنة غريبة مستحيلة، لأنه كما كان يقول جاءه الوحي بوجود الذهب فيها، ولكنه لم يكن يعثر فيها على شيء إطلاقا. مع ذلك فقد كان يبدأ من جديد في مكان آخر بثقة لا تتزعزع. ها وإذا عثرت على الذهب يا جيم. آه يا جاك، عثرت عليه بكثرة يا جاك بكثرة. لا شك أن جنونه كان بطريقة منظمة. ولما أطلق على مستر فروبشر اسم جاك المقاتل؟ حدث أن جماعة من الأشرار ركبهم الجنون بتأثير الخمر، فهجموا مزرعة منعزلة، قتلوا صاحبها واختطفوا زوجته وطفله، فانطلق جاك في إثرهم وحده بلا معين. هذا يكفي يا جيم، شكرا لك. لقد أسموني جاك المقاتل يا ليدي وستربي لأننا كنا في بلد همجي وأمكنة موحشة، وكان على المرء أن يعتمد على استخدام قبضته أحيانا، وأن يكون يقظا سريعا في استخدام سلاحه حتى يستطيع بذلك أن يجعل من هم على شاكلة صديقنا جيم هذا يرضخون ويعيشون في ظل النظام. نعم، لقد كان هو الرئيس هناك، كان يضع لنا القوانين، فكان كل ما يقوله جاك المقاتل يجب أن ينفذ، كل واحد كان يعرف ذلك. اسكت، كفى. كيف لا نسمع شيئا عن تجاربك في استراليا يا مستر فروبشر؟ أشك فيما إذا كان فيها ما يثير كثيرا من الاهتمام. سأطلب في فرصة مستقبلة أن يسمح لي أن أحكم على هذا بنفسي، والآن سأفي بوعدي وأترككما وحيدين تتحدثان. والآن يا جاك أيها الصديق القديم، لقد قلت لك إنني سأنجح في الوقت المناسب. كثيرا ما تساءلت ماذا جرى لجيم صديقي. لقد كنا صديقين نحن الاثنين، لما لم تخطرني عندما ساءت بك الأمور؟ لقد تركت كوينزلاند وأنا مدين لك بمال كثير، ومنذ ذلك الوقت وأنا أطوف العالم هائما على وجهي أقاسي بؤس وعذاب أيوب، واستمر بي الحال كذلك إلى ما قبل 18 شهرا، وفجأة عثرت على ضالتي في ولاية أريزونا، وعندما حضرت الليلة إلى هنا سمعت ذكر اسمك على لسان ليدي ويستربي فروبشر، وكنت لم أنسى الاسم. حسنا، نحن معا في قاعة مركيز. وهل ستطيل إقامتك هنا يا جيم؟ إقامتي هنا، إنني هنا نهائيا يا صديقي. متى تزمع أنت العودة إلى كوينزلاند؟ إنك مستقر في حياة فخيمة منسقة، هكذا قالت لي ليدي ويستربي. إن لي بيتا في ميدان جروزفنر، ومسكنا في الريف، وغابة للصيد في اسكتلندا، ويختا في مياه السولن. يا سلام، وتزوجت ابنة مركيز؟ نعم، تزوجت ابنة مركيز. ماكس لورد درايتون شقيق زوجتي. مستر بانستر، كيف حالك؟ جاك، أريد محادثتك بسرعة. مستر هانكي، اسمح لي لحظة. حسنا، لا تكن ضدي أنت أيضا، أريد مشورتك. لقد فات وقت هذه المشورة، كان يجب أن تأتي من قبل. لم ينكشف الأمر إلا اليوم، واسمع، لقد طردوها. هكذا سمعت. إن التفكير في هذا الأمر فظيع، ليس لدي فلس واحد، ماذا في استطاعتي أن أفعل؟ هناك شيء واحد فقط تفعله. هل تقف بجانبي؟ سأحضر إلى حجرتك بعد قليل وسنبحث هذا الأمر. قبل أن تذهب الليلة؟ نعم. هذا وعد؟ أجل، سأحضر. فتى وسيم يبدو منزعجا قليلا. مغامرة صغيرة مع وصيفة شقيقتي. ماذا؟ أنت لا تعني الوغد، أرجو عفوا. يجب أن تطلب العفو، إنه مجرد حادث تافه. لقد أصاب لورد ستيفنتون فيما فعل، طرد السيدة. أيها الصديق العزيز، إنها مجرد فتاة لا أكثر. هذه الأمور لا أهمية لها في محيطنا، ولكن انظر، ها هي ذي زوجتي، تعال معي سأقدمك إليها. أليزيا، هذا صديق قديم لي، هانكي بانستر، زوجتي وشقيقتها لوسي دورينهام. يسرني لقاؤك مستر بانستر، إنك عرفت شاك في أيام ما قبل التاريخ. إننا صديقان قديمان يا سيدة الليدي، كنا نسميه هناك جاك المقاتل. قاتل؟ ما ألطف هذا، لم أكن أعلم أنه يقدر على المقاتلة. هل تقدر يا جاك؟ يا سيدتي، إن له قبضة كالمطرقة الثقيلة. أحقا؟ أخيرا اكتشفت فيه صفة حميدة. لوسي، هل لاحظت قد قبضة جاك؟ جاك المقاتل، هكذا كانوا يسمونه. وأنت يا مستر بانستر، لقد وجدت الذهب؟ أجل، وجدته يا سيدة الليدي، وجدته بكثرة وفيرة. ما ألطف هذا، ويبدو سهلا جدا. كل ما على الإنسان أن يفعل هو أن يذهب إلى بقعة ما ويستعير فأسا ثم يحفر. أخ، لو كنت رجلا لبدأت هذا العمل من الغد في مكان ما. لقد عدت بثروة ضخمة. نعم، ولكن هناك كثيرا من العظام البشرية على ضفاف النهر نهشتها الطيور الجوارح وتركتها عليه. نعم، يستطيع مستر هانفورد أن يؤلف مثلا على هذا، أليس كذلك يا لوسي؟ وددت لو أن جوارح الطير تجعل من مستر هانفورد مثلا. لقد ضايقني بفظاعة. جاك، مستر بانستر يجب أن يتناول معنا العشاء غدا، إنك ستأتي أليس كذلك؟ هل كان جاك كثير الكلام حين عرفته يا مستر بانستر؟ لم يكن قط مصرفا في الحديث يا سيدة الليدي. هذا رد دبلوماسي، أليس كذلك يا لوسي؟ انظروا، ها هو ذا أبي قادم، إنه ينفخ وهو منتفخ الأوداد، دليل القلق والتهيج الشديد. أتريد مستر بانستر يا أبي؟ إنه يخبرني عن كيفية العثور على الذهب. مستر بانستر العزيز، إن ليدي وستربي تؤكد لي أنك وجاك صديقان قديمان. ولا داعي للقول إن أصدقاء جاكم أصدقائي أيضا. آسف لحضورك متأخرا هكذا، أترغب في الرقص؟ لوسي يا ابنتي. نعم. هل لديك رقصات باقية؟ ولا واحدة يا أبي. لوسي، لا عليك من تخطيم قلب أو قلبين يا بنيتي، أفسحي مكانا لمستر بانستر، أعطيه الرقصة التالية. مستر بانستر لم يطلبها، هو قد يكون لا يريدها. ولكني أريدها فقط. أنا لا أعرف الرقص، أريد أن أتعلم. هذا يدل على جوهر سليم، إن جاك يزدري الرقص. هل أنت زميلي في هذه الرقصة يا مستر دالاس؟ لوسي، لقني مستر بانستر الدرس الأول، وهو كيف يحتمل رقصة الفالس إلى نهايته. يبدو أن صديقك هذا شخص لطيف جدا يا جاك، يعوزه شيء من الصقل بالطبع، ولكن الخامة سليمة، تحتاج فقط إلى صقل وتهذيب. جاك، ستكلمه من أجلي؟ من أجلك؟ هؤلاء الرجال يؤسسون دائما شركات حرة، قد يستهويه وضع اسمي في مجلس الإدارة. أخشى أن يكون الجمهور قد أصبح ينفر من وجود الألقاب في النشرات. هذا صحيح، لسوء الحظ كنت فيما مضى أستطيع أن أحصل على أكثر من 1000 جنيه نقدا و300 أخرى كمرتب سنوي ثابت، نظير أن أوقع باسمي. لقد من منحوس يا جاك. ولكن يا بني العزيز، إنني مفلس إلى حد مضحك، وضعت مبلغا في أسهم الكافرز، ولكن ظهر أنني أخطأت فيما فعلت. ظننت أنك كنت عزمت على الابتعاد عن المضاربة في سوق الأوراق. إن أولدنبرغ نفسه هو الذي نصحني بالدخول في تلك العملية. أولدنبرغ في مطعم كارلتون، كنت دعوته على الغداء هناك، قال لي عليك بشراء أسهم كافرز، بل ذهب إلى أكثر من هذا، فحثني على وضع كل ما أملك حتى ملابس الداخلية في هذه الأسهم، ومنذ ذلك الوقت هذه الأسهم في هبوط مستمر. هذا طبيعي. فإلى أن يصلني إيرادي من الإيجارات فأنا يا بني في ضيق بسيط. كم تريد؟ إن في هذا السؤال من الصراحة ما يثير النفور. إلى أي مدى يمكن أن يسمح لي بإرضائك؟ يا بني العزيز، إذا أمكنك أن تستغني عن ألف سأدفعها لحسابك في بنك كوتس غدا. ولكن اعذرني إذا فليجعلني الله نباتيا وممتنعا عن الخمر إذا عدت إلى شراء أسهم كافرز. كلا كلا، لا حاجة بك إلى الخوف. لقد قابلت اليوم أولدنبرغ في نادي مول، لقد تجاهلته. ولكن على فكرة يا جاك، هذا المستر بانستر هل هو متزوج؟ كلا. ما رأيك في لوسي؟ إنها تحب ابن عمها. في مثل سنها تقع الفتاة دائما في حب أحد أبناء العم. جاك، اعمل ما في جهدك. بأية كيفية؟ يا بني العزيز، سوف نرى كل امرأة مسنة تجري شوطا بعيدا وراء بانستر جادة في طلبه، ولوسي البنية المسكينة بلا أم تقريبا، بعد أن أصبحت زوجة الضالة لا تهتم إلا بما يجري في السماوات العلى. إن ليدي ويستربي قد نصبت نفسها وصية على بانستر. ولكن أنت كصديق قديم سيكون لك عليه تأثير كبير بالطبع، وأنا أداجي نفسي إذا قلت إنك وأنت تعيش بيننا تستطيع أن تمتدح هذا البيت. لقد كنت بذلك أسعد الناس حظا. عندما وقع نظري عليك لأول مرة عرفت طرازك الممتاز. إن مستقبل ابنتي لوسي المسكينة يزعجني أحيانا يا جاك، والرجال يجرون وراء المال، يحبون المال جدا هذه الأيام. انظر ها هما. إن علاقتهما تتقدم بشكل رائع. حسنا يا مستر بانستر، هل تلقيت درسك الأول؟ ليس في الرقص يا سيدي اللورد، والإعجاب يأتي طبيعي. إن اغترابك في الجهات النائية لم يؤثر في لباقتك. هل أنت ذاهب للعشاء؟ لوسي، هل ستذهبين معي إلى قاعة الرقص؟ هل أذهب؟ لا أذهب؟ هذا يتوقف. إنني أقوم بمضاربة صغيرة في مناجم الذهب. لوسي. يا ويلفريد العزيز، لا تكن غبيا، أرجوك أن تنسحب إلى الوراء بالكياسة التي تلائمك. هل أعطيت رقصتي لهذا الرجل؟ بالطبع أعطيتها له. اذهب وابحث عن وريث الآن. لوسي. كم تتقن هذا التظاهر؟ بالضبط لهجة الصوت الصحيحة والنظرة. ألم تكن كذلك؟ إذن فقد جاءت اللحظة التي يتحطم فيها قلبي. أتذكر اتفاقنا؟ إذا لم نستطع الزواج لشدة الفقر فلن نستطيع أن نكون وفيين. وإذن نفترق. هيا. هل هذا السيد الذي استوليت على رقصته؟ أجل. ليدي لوسي، سأقوم بدور الروماني النبيل وأعفيك من وعدك ليحل مكاني. حسنا، يجب أن نجد لك شريكا. أظنني سأبقى هنا إذا سمح لي لأتحدث قليلا إلى جاك. أخشى أن أكون مرتبطا مع ليدي كريستيف. حسنا، سأقدم اعتذاراتك لهذه السيدة وسأجازف بأخذ مكانك كيفما كان رغم قصوري. ابق مع صديقك وسنتناول نحن الثلاثة عشاء بسيطا وحدنا فيما بعد. والآن يا جيم، ماذا تنوي أن تفعل هنا؟ هل تتزوج وتستقر؟ هو كذلك، سأفعل مثل ما فعلت. سأقتني بيتا في ميدان جروزفنر، ومسكنا في الريف، وغابة للصيد في اسكتلندا، ويختا في مياه السولند. في مياه السولند، يا لله. إن هذا شيء يسيل له لعابي. قل لي، هل تلتقي بأناس كثيرين؟ نقيم حفلات منزلية طيلة أيام الخريف. عندك منزل كبير؟ 40 حجرة للنوم. يا قديسين. أنا أيضا سيكون لي 40 حجرة للنوم. ينزل في كل منها رجل أو امرأة، لا أهتم بأمرهم وهم لا يهتمون بأمري في شيء. شخصيات كبيرة؟ ممن يعرفون بالوسط اللامع. وهل من الصعب الدخول في هذا الوسط اللامع؟ ما قيمتك المالية؟ شيء يصل إلى 40,000 في السنة. إذن فستلقى الترحاب في كل مكان. بهذه السهولة؟ كنت أتوقع أن يكون الأمر أصعب قليلا. بالطبع كان من حسن حظك أن تتزوج من ليدي أليزيا. نعم، ليدي أليزيا. اسم جميل. اسمع جاك، أنا أميل إلى شقيقتها. تميل إليها؟ قل لي، أتظن أنني ماذا؟ أنت تدري هل من فرصة لي؟ أنت تريد أن تتزوج لوسي؟ ولما لا؟ أنت ما زلت نفس جيم المجنون الذي كان في الماضي. انظر إلي أيها الأبلة، انظر إلي. حسن، أنا ذا أنظر إليك. يا هانكي بانستر، إذا أردت أن تكون سعيدا فأنا أخبرك بما يجب أن تفعل. احتفظ لنفسك بألف جنيه سنويا، واعط بقية دخلك إلى وكلاء القرض الوطني. من المجنون الآن؟ لقد عدت إلى الوطن منذ 5 سنوات بثروة ضخمة. كنت أشعر بنفس الشعور الذي تشعر به أنت الآن. أردت أن أندمج في الوسط اللامع، أحببت أن أصافح أيديهم، أذهب إلى بيوتهم، ألتحق بنواديهم. حسنا، لقد فعلت كل ذلك، وفي مقدورك أن تفعله أنت. نعم، خسرت نقودي في البليارد ولعب الورق والمراهنات، وأحبني الرابحون لأنني أخسر. قضيت أمسياتي في إقراض أوراق 5 جنيهات و10 جنيهات للأبناء من الشباب. أي شخص أراد نقودا لم يكن عليه سوى الحضور إلي، وكانوا يحضرون رجالا ونساء. أدبت مآدب الغداء والعشاء والسهرات، دعوت للمسارح وحلبات السباق والرحلات النهرية، أكثرت من توزيع الألوف الضخمة من الجنيهات على حفنة من الرجال والنساء الكسالى العاطلين الذين كانوا يحتملونني لأنني أزودهم بوسائل التسلية والترفيه. ثم عندما بدأت أضجر وأمل هذا كله وتذهب حلاوة مذاقه، وقعت في الحب وتزوجت. وهذه هي ضربة الحظ الوحيدة التي كانت نصيبي، فإن زوجتي لها عقل وقلب، ولو لم تكن مصيبتها أنها ابنة ذلك العجوز المتطاوس لكانت امرأة لا عيب فيها. إنها جميلة. نعم، ولكنها أكثر من جميلة، إنها إنسانة لها روح. فقط شبت وترعرعت في هذه البيئة التافهة حيث لا تقوم النساء بأي عمل سوى المقامرة والمراهنة والمغازلة والتحدث بالفضائح، وليس في إمكانها أن تحرر نفسها من هذا الوسط أكثر من إمكاننا أنت وأنا أن نصبح من السادة فنتحدث بتشدق ومط خبيث في الألفاظ. ولقد أنجبنا ولدا، ولكن الاهتمام بالطفل يعتبر مثلا سيئا في هذا الوسط. من سوء المظهر أن تفكر أو تحس أو أن يكون لك رأي أو فكرة. كل امرأة تلتقي بها يجب أن تغازلها وتطارح الحب، وإلا كنت فظا ثقيل الظل في نظرها. يجب أن تعلو وجهك ابتسامة من الصباح إلى الليل، يجب أن لا تكون كما أنت على حقيقتك، لا يجب أن تكون كذلك أبدا، ينبغي أن تتشبه بالآخرين، وإذا لم تفعل هذا أسموك متطرفا وقالوا عنك إنك ملتو معقد. إذا فالأمر هكذا. ها، في كوينزلاند كان هناك إجماع في الرأي على أنني رجل قوي. نعم، كنت كما قلت أنت رئيسا، كنت محظوظا بالطبع، يتدفق علي المال، ولكني أحسنت استخدامه. ففي السنوات 5 الأخيرة التي قضيتها هناك قبل عودتي إلى هنا، شيدت مدنا، أوصلت المياه من التلال العالية، بنيت بيوتا للرجال. في كوينزلاند كنت قوة فعالة. ثم قلت لنفسي سأعود، فإن هناك مكانا ينتظرني في وطن العزيز. لقد ضحكت في نفسي بادئ الأمر عندما وجدت جميع المتحذلقين يداهنون ويتملقون. قلت لنفسي انتظروا قليلا، سأريكم من أي معدن خلقت. وتزوجت وأبعدت الحمقى، وحسبت أنني سأكون رئيسا كما كنت هناك. أولست كذلك؟ رئيسا؟ نعم. لقد وجدت نفسي عاجزا مقيدا من قدمي، واقعا في شرك. أصبحت أشعر بحساسية من السخرية والضحك، ولكني أعيش بين قوم لا يعرفون سوى الابتسام. وجدت إرادتي تخونني وتتخلى عني، لم أعد أريد القيام بأي عمل، أصبحت دمية فحسب. إن الثورة التي كانت تحتمل في نفسي ضد هذا كله تموت وتتلاشى. ما يحلو لها، والدها، أصدقائي، كل الناس الذين ألقاهم ينظرون إلي كما ينظرون إلى معتوه لطيف. المشروعات التي بدأتها أخذت تتعثر وتتعطل لأني فقدت القوة لإنجازها. ودعني أخبرك أنني أنا الذي كان يملك القوة والشجاعة للإقدام على عمل الأشياء. أصبحت أنتقل على الأرض بالتسكع والبطالة وعدم القيام بأي شيء مفيد. وهذا كله لأنني عدت إلى الوطن ومعي مال كثير، فظننت أنني رجل قوي. والآن يا جيم المجنون، ماذا تنوي أن تفعل؟ حسن، إذا كنت تظن أن أمامي فرصة مع ليدي لوسي أيها الحمار العزيز، إذا فالأمر كذلك. حسن جدا، إذا كل إنسان مسؤول عن نفسه. ابدأ تدريبك، إن رقصة الكيك ووك هي أحدث شيء تفعله. انظر سأريكها. الفصل الثاني، المنظر مخدع أليفيا. أليفيا وليدي بارشستر والدوق أوفيسكاي وميس مورينغتون يلعبن على مائدة البريدج. لوسي جالسة ترقب اللعب، كل السيدات يدخن، الدوقة توزع الورق وكل لاعبة تأخذ ورقها. ألعب على عدم وجود آتو. هل ألعب على هذا الأساس يا شركتي؟ أضاعف المبلغ على هذا. تضاعفين؟ وأنا أضاعف هذا الضعف، فيصبح المبلغ 48. أوافق وأكتفي. وكذلك أنا، هكذا يجب أن أقول. ودوري في اللعب؟ أوه يا شركتي، ليس معي ورقة كوبا لألعبها لك. أوه لوسي، ابتعدي من فضلك، أريد أن أسب وألعن. يا الحظ الرائع، انظري أستطيع أن أكشف أوراقي. إن معي آس البستوني، ثم الآس والملك الديناري، فالعشر أوراق السباتي حتى الآس، ثم الملك والملكة. لم يحدث في حياتي قط أن جاءني مثل هذا الورق الرائع. هذه خبطة كبيرة. هذه صفقة أصيلة. إنك ملاك يا شريكتي، لم يكن في أوراقي ما يستحق الذكر. كانت هذه عشرة التطبيق الفاصلة، فلنضرب 48 في 7 أمثال، الحاصل 336 نزول و70 إضافة، 620. توافق؟ 610 في حسابي. كلا كلا، الرقم 620 هو الصحيح. 620 شلنا، أعني 31 جنيها، يضاف إليها 10 جنيهات سابقة، فيكون المجموع 41. سأكون مدينة لك بهذا المبلغ يا جلاديز، سأدفعه لك الليلة. لوسي شكرا. هاكي يا سيدتي الدوقة، 10، 20، 30، 40 وجنيه مفرد. لا أدري كم خسرت اليوم، والآن دوري في قطع الورق. أنا متأسفة، لا أستطيع مواصلة اللعب، يجب أن أنصرف الآن. يا سيدتي الدوقة، ستتسببين في فض اللعب. أنا شديدة الأسف، ولكني وعدت أن أقابل الدوق. لن يهمه الانتظار نصف ساعة أخرى. سيغضب علي، لا أجرؤ على التأخير. إلى الملتقى يا أليزيا. وأنت يا تايني، سنحضر عندك الليلة يا جلاديز. إلى الملتقى يا لوسي. إلى الملتقى. إلى اللقاء. مع السلامة. القطة كلما ربحت مبلغا كبيرا عليها أن تذهب للقاء الدوق. نعم، باستطاعة الإنسان أن يتخيله واقفا عند نهايات الشارع بانتظار دوقته الجميلة. لقد قضيت يوما فظيعا، لابد أنني خسرت 200 جنيه على الأقل. ما أروع الأوراق التي كانت في يدها. حسنا، سنتناول الشاي. إن نصف عقلي يحدثني بألا أقرب ورقة واحدة من أوراق اللعب حتى تحين المرة التالية. اسكتي أيتها الطفلة الصغيرة. الشاي من فضلك، وابعد هذه المائدة، أنا الآن في البيت لمن يسأل عني. يا تايني، لما لم يكن معك ورقة كوبا؟ هل كان معك منها الكثير؟ 8 أوراق إلى الآس والملك والملكة. إن هذه السيدة السخيفة لم يكن من حقها أن تضاعف الضعف. أظن أنها اكتشفت أوراقي خلصة. ربما كان هذا صحيحا، فهي أهل لعمل أي شيء. كان باستطاعتي وقف هذا العبث في ورق الكو. كان معي 4 أوراق منها مسلسلة حتى الولد. اسمعن، إذا كنتن لن تتحدثن عن شيء سوى البريدج، فسأترككن وأغادر المكان. مراقبتكن وأنتن تلعبن فيها من أذى النفس ما يكفي. إنها تعليم لك وثقافة أيتها العزيزة. إنني أمقت هذه اللعبة المرذولة. لوسي، يا له من شيء مخيف تقولينه. لا يوجد شيء في الوصايا العشر يوصي بحب البريدج. لو وجدت مثل هذه الوصية لاندثرت هذه اللعبة منذ زمن طويل. ولكن على الأقل نحب شريكتنا في اللعب كما نحب. وهذا القول يمكن أن يحمل إلى حد المبالغة. هل سمعتن عن ليدي مايفيلد وكابتن أوكنر؟ أليست تلك القصة المريبة؟ كان قد دبر خطة الفرار سويا، ولكنهما أخذا يواصلان لعب الورق مرة بعد أخرى إلى أن فاتهما القطار. وأين كان يلعبان؟ في بيت ميسيس واردن. كان الربح في جانب ليدي مايفيلد، فلم ترد التوقف عن اللعب، ولكن كابتن أوكنر هو الذي كان محظوظا. لماذا؟ بالطبع إنهما لم يفر على كل حال، ولكنه لم يخسر بهذا الشيء. تعنين لوسي هنا؟ لا تهتمي، أفضل كثيرا أن تتحدثنا عن الفضائح من أن تتحدثنا عن البريدج. ولكن من ذا الذي يريد أن يفر مع ليدي مايفيلد بحق سماء؟ إنها بالضبط طراز المرأة التي يفر معها الرجل. لماذا؟ أليزيا، أليزيا لا تحب أن أخبرك. كلا بالتأكيد. تيني، إنك تعرفين أكثر بكثير مما ينبغي أن تعرفه امرأة عذراء. انطفأ الذكاء وخبى الحذق. وماذا عني أنا؟ إنك طفلة. حقا؟ إنني أعرف أكثر مما تظنين بكثير. لوسي، إذا لم تلزمي الأدب إلى الفراش. كم خاب أمل المسكين سيرجون بفظاعه لأن زوجته لم تفر. يا للرجل المسكين، أتعرفن؟ لقد اتفقوا على تسوية تعوض ما حدث من ضرر، 5000 جنيه. ودفعوها لليدي مايفيلد. إن سير جون كان يفضل أن يهجر 50 زوجة من أجل هذا المبلغ. حسن، حظ أفضل في المرة القادمة. إن لديها الآن عاشقا أسبانيا واسع الثراء صغير السن، وتظن أنها شيء ذو قيمة. تصورن ما أغبى الرجال. لماذا؟ بالتأكيد أي إنسان يستطيع أن يرى. والآن لوسي عليك أن تتأدبي. ماذا كانت تقول ماما؟ لوسي صب لنا الشاي، إن طفلي مقيم معي لبضعة أيام. هذا الحظ المريع الذي لازم لي هذا الأسبوع، لقد خسرت ثروة. إن جاك سيغضب علي. ودي لو يفعل ذلك ولو مرة واحدة، إنه أفضل بكثير مما تستحقين. فسأذهب لأخي لك. لا لا لا لا، لا حاجة لهذا، لا فائدة من أي شيء أقوله. إن أليزيا تفعل ما يحلو لها. وبعد وبعد، أليس هذا قولا سخيفا؟ أتظن أنني أحب أن تكون أوراقي سيئة؟ يا أليزيا العزيزة، انتظر، ها أنا ذاهبة. وبعد، إذا كنت ترغب في إلقاء محاضرة فاجعلها قصيرة، وها أنا كلي صبر والتفات. وما الفائدة؟ لقد سبق أن قلت كل ما عندي. هذا صحيح. كل ما ستقولينه لي هو أنني أضايقك وأسأمك. إن أدبي يربأ بي عن أن أقول هذا. سأضع 500 جنيه لحسابك في البنك. شكرا لك. وعلى فكرة، كان علي أن أقرض أباك مبلغا من المال مرة أخرى. إن أبي مبذر بشكل فظيع، الحق يجب أن أتحدث معه في هذا الموضوع. هل رأيت أرش اليوم؟ هل رأيته؟ وأظن ذلك. وأجل بالطبع رأيته. بينما كنت أتمشى إلى البيت مخترقا المنتزه، صادفت الطفل الصغير في عربته وقد ترك وحيدا، وكانت المربية مشغولة بمغازلة أحد الجنود. الشقي، وددت لو تؤنبها. لقد فعلت، وقد أعطت إنذارا في نفس اللحظة بترك العمل. هاك، والآن علي أن أبحث عن غيرها. إنك رجل تثير الغضب. وهل وقتك مشغول جدا بحيث لا يسمح بساعة واحدة ترعين فيها ولدك؟ وهل تريدني أن أطوف به وأنا أدفع عربته؟ ما إنك سخيف جدا. ألا تظن أن مربيتك أنت كانت تغازل الجنود؟ لم يكن لي مربية. لأن والدتك لم يكن في قدرتها أن تستأجر واحدة. هذا كل ما في الأمر. لقد كنا فقراء بالطبع، ولكن لم يوجد رجل على ظهر الأرض كانت له أم أفضل من أمي. أعرف كل هذا. لقد قلته لي مرارا، وأن والدتك هي التي أرضعتك بنفسها، وأنا لم أرضع ولدي أرشي، وأنني لا قلب لي، إلى آخر هذا الكلام. هل نغفل هذا الجزء؟ أليزيا، ماذا؟ ألا يخطر لك أبدا أنك تجعلينني شديد التعاسة؟ أنت الذي تتعس نفسك، إنك دائم التبرم، لما لا تستطيع أن تتقبل الأمور كما هي؟ لا يستطيع الرجل أن يغير طبيعته، ولا أحسب أنني أطلب منك الكثير. ولكنك فعلا تطلب الكثير، لقد عبست في وجهي أمس لأنني كنت أرقص مع هاري دالاس. هاري دالاس؟ هذا هو اسمه. أتنادينه باسمه المجرد؟ هاري؟ لا تكن مضحكا، بالطبع أناديه بهذا الاسم، كلهن ينادينه بهاري. لا أعرف ما تريد، كل النساء التي تعرفهن ينادين الرجال بأسمائهم المجردة. إنك تعلمين أنني أعترض بشدة على صداقتك له. وأنا أعترض بشدة على اعتراضك، وبهذا نتعادل، ولا حاجة للقول أكثر. لا تستطيعين أن تقومي بهذه التضحية البسيطة من أجلي؟ لا حق لك في طلبها، إنني امرأة حرة، لست أسيرة، ولي مضايقاتي وشكواي الخاصة، فإذا كان لابد أن تبدو دائما بمثل هذا الوجه المكتئب أمام الناس، فالأفضل كثيرا أن تبقى في البيت، لقد كان كل الحضور يضحكون عليك ليلة أمس. بالطبع كان يبدو عليك وكأنك شديدا في جوفك. الحق أن هذه حماقة، إذا كان المجتمع يسيئك فلماذا تذهب؟ لأنك تذهبين. إنني لست طفلة، وأتصور أن باستطاعتي أن أكون أهلا للثقة بنفسي. إنها ليست مسألة ثقة. ماذا إذن؟ اجعليها أنني أحب أن أراك. إنك دائما تغار من الرجل الذي أخاطب. هناك رجال معينون لا أعتبرهم أهلا بصحبتك. لا أستطيع أن أقبل حكمك، إنك شديد التحامل. والآن فلنترك هذا الموضوع، إنني لا أتدخل في شؤونك. أنا لا أقول لك إن من أكثر ما يضحك ويثير السخرية أن تبعثر ألوف الجنيهات على الفقراء وأحيائهم في إيست أنت. هذا منك كرم كبير. إنني أدعك تعيش كما تهوى، ومن العدل أن تفعل معي نفس ما أفعله معك، وبهذا سنصبح أكثر سعادة. وهنا أعلن مستر بيلفور مسك الختام. ماذا تفعل لوسي الحمقاء؟ هل رأيت مستر بنسر اليوم؟ كلا، إنه سيأتي للعشاء. بالطبع ستقوم لوسي بواجب الضيافة والترحيب به أيضا. ستتركهما وحيدين بعد الوقت؟ أنت أيضا تسعين لزواجهما؟ على الإنسان أن يفعل ما يستطيع من أجل شقيقته. وماذا عن ويلفريد؟ وما دخل ويلفريد في هذا الموضوع الآن؟ لا يمكن أن تتزوج ويلفريد، أليس كذلك؟ إنها تحبه. بالطبع، ولكن هذا لا يهم. أتظنين أن في هذا إنصافا لبانستر؟ إنصافا؟ ماذا تعني؟ تريدينها أن تتظاهر بالميل إليه؟ إنها ستجيد هذا التظاهر. إن لي شعورا معينا من الكرامة. اقطع هذا الشعور أرجوك، افعل، إنه أسوأ من الزائدة الدودية. لوسي، هل انتهت المحاضرة؟ انظري، انظري كيف تحطمت. لوسي، إنه يريد أن يخبر مستر بنستر عن ويلفريد. يا لك من أبله عزيز يا جاك. لماذا؟ إن ويلفريد لا يمتلك من المال ما يكفي لشراء قفاز لي. وماذا تقولين لبانستر إذا تقدم لطلب يدك؟ شكرا لك يا مستر بانستر، هذا حظ كبير. واحدة عن ويلفريد؟ ولا حرف يا جاك العزيز، إنني فقيرة إلى حد بشع، وأنا أمقت هذه الحال. لوسي، أتعرفين ما معنى الزواج بلا حب؟ ألا ترينه يتكلم كأحد قساوسة ماماي الأعزاء؟ فقط هو يعني ما يقول، أما القساوسة لا يعنون ما يقولون. جاك، لما لا تذكرها بأن الزواج شيء مقدس يتم في السماء إلى آخر هذا الكلام؟ هنيئا له قلبه الطاهر الصغير، إنه جاد فيما يقول بشكل رهيب. لوسي، لوسي اذهبي من هنا، لدي ما أقوله لجاك. أخبار جديدة عن ماكس يا أبي؟ دعني أسمعها. قلت لك اذهبي حالا ابنتي، اذهبي. وبعد ذلك يدهش جاك من رغبتي في الزواج. ماذا حدث يا أبي؟ يا جاك العزيز، إنني أحمل لك كل احترام، إن لك صفات وخلالا أعجب بها أشد الإعجاب، إنك أكرم وأنبل رجل، ولكن اعذرني، اعذرني إذا أنا احتجكت بشدة على تدخلك في أمور تخصني أنا وأنا وحدي. لماذا؟ ماذا فعل؟ لقد تسلط على ماكس وأقنعه بالزواج من تلك المرأة صاحبة. كلا كلا، مستحيل. لقد تجرأ الفتى وقال هذا في وجهي. شاك، لقد عرض عليه 3000 جنيه ومزرعة في كوينزلاند. مزرعة في كوينزلاند؟ لا أكثر ولا أقل. وهذا هو وارث اللقب، يتزوج زواجا وقحا غير متكافئ ويصبح مزارعا. لابد، هذا مستحيل. ربما أوضح لنا مستر فروبيشر هذا الأمر. لقد لجأ إلي ماكس، إنه يحب الفتاة، شعر أن هناك شيئا واحدا يستطيع أن يفعله كرجل شريف. سيدي هراء، نفاية، نفاية مذية وعبيلة. الرجل الشريف يا سيدي يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يمليه عليه واجبه نحو اسمه ومركزه، هذا هو الاعتبار الأول. لقد أخطأ في حق هذه الفتاة وهو راغب في إصلاح الخطأ. هذه ليست سوى أرخص عاطفة يستدرها رجال الدين، إنها من الدراما، هزيلة، تافهة كالعسل الأسود. إن ميس مورتن من أسرة محترمة جدا. أسرة يا سيدي؟ أسرة؟ أوه. إن الفتاة التي تجلب على نفسها العار ليست لها أسرة، ووالدها من طراز القسيس العادي المفلس الكثير الذرية. أيها العزيز، يجب أن أطلب إليك بإخلاص أن تهبط من قمة مبادئك العالية. إن الفضيلة يا سيدي التي تتمسك بها أصبحت تضجر وتتعب. سيدي فلترتدي قميصا من الشعر الخشن تغطي به جلدك إن شئت، ولكن اسمح لأسرتي أن تختار النسيج الذي يناسبها. لا تخبر ماكس بأنك تسحب العرض الذي قدمته له. هذا مستحيل. ماذا يا سيدي؟ ماذا؟ مستحيل؟ هل أنا سيد بيتي يتدخل الغير في شؤوني ويملي علي في شأن سلوك ولدي؟ إنني أداجي يا سيدي نفسي بأني أطول الرجال صبرا، ولكن بشأن. دعني أقول كلمة لجاك على انفراد يا أبي. يخيل إلي أنا باستطاعتي إقناعك. بكل تأكيد، بكل تأكيد يا ابنتي، أترك فارسنا النبيل في يديك. كل ما أطلبه هو قليل من التبصر والإدراك يا سيدي. أما بخصوص الفتى فإن لديه أوامر مشددة بعدم مغادرة، وهكذا ستعرف أين تجده. ويشرفني أن أتمنى لك صباحا سعيدا يا سيدي. يشرفني أن أتمنى لك صباحا سعيدا يا سيدي. أنا غاضبة عليك. نعم غاضبة. يؤسفني هذا. لقد تملكتك الكبرياء واستولى عليك الغرور. أنت شديد الاقتناع باستئثارك بجميع ما في الدنيا من طيبة وإحسان، بحيث أصبحت بكل بساطة لا تحتمل. إنك تقولين أشياء أقرب إلى الفظاعة. إنني أقول ما أرى وما يراه كل الناس. ما دخلك أنت في هذا الموضوع؟ إن ماكس شاب في 25، وقد بدر منه ما بدر من ألوف الشبان قبله. أنا متأسفة من أجل الفتاة بالطبع، أنا على استعداد لمساعدتها إذا كان هذا في مقدوري، ولكن أي حق لك في إجبار أخي على الإقدام على زواج ساقط لا مكانة له؟ ليس هناك إجبار أو إلزام، لقد لجأ إلي بإرادته هو. إن له طبيعة كريمة، لقد ذهب إليك إلى رجل يكبره طلبا للعطف والمشورة. ولقد أعطيت الاثنين. ألا توجد حلقة في ماضي حياتك تشعر بالندم عندما تذكرها؟ إنك تجعلني أمقت مجرد اسم الفضيلة. أليزيا. نعم إنك تجعلني كذلك. أنتم معشر الرجال الصالحين متعصبون عديم التسامح إلى حد فظيع. أمامك حي الفقراء في إيست أند تمارس فيه ما تريد. ألا يمكنك أن تترك أسرتي وشأنها؟ إنك تريد أن تمنع لوسي من الحصول على زواج فيه خير ومنفعة، وتريد أن تجرف أخي ماكس إلى السقوط وتنزل به إلى الخراب والدمار، ثم ترسله بحرا بعد ذلك إلى كوينزلاند. هذا كله شنيع ممقوت. نعم إنه كذلك ولن أقبله. جوين، جئت في الوقت المناسب. كنت على وشك أن أفقد ثوابي. هل قطعت عليكم حديثكم الخاص؟ بمنتهى السرور أؤكد لك. حسن، ماذا تريد؟ لقد عاد سيد اللورد يا سيدة الليدي ويريد محادثتك حالا، إنه في حجرة المكتبة. الأفضل أن أذهب إليه. أتسمحين لي يا جوين؟ لن أغيب طويلا. أظنني أستطيع التكهن بموضوع حديثكما، كنت شديدة الرغبة في مقابلتك. إن ميس مورتن مقيمة معي. معك؟ نعم أنا أعرف هذا الطبع، عرفتها هنا عند أسرة ستيفنتون. سمعت ليلة أمس بمشكلتها وما هي فيه من ضيق، فبحثت عنها وأخذتها عندي. كان هذا منك كرما كبيرا. إن الفتاة شديدة التعاسة، لقد التقت بماكس وأخبرتني بما اقترحته أنت. وأنت ترين إن مشروعك نبيل وكريم وحكيم. إن وجهة النظر هذه لا يشارك فيها والد زوجتي. إنه بالطبع يضع راحته فوق كل شيء آخر في الدنيا. إن زوجتي توافقه. أليذيا، عليك أن تقنعها. إن لها قلبا شديد الطيبة، إنها لا تفهم هذا كل شيء. إذن فلم أكن مخطئة، كان هذا موضوع حديثكما. أجل، لا حاجة لي أن أخبرك بمبلغ شعوري نحو ميس مورتن، ولكن أخشى أن أكون عاجزا لا حيلة لي. عاجزا أنت؟ أجل، ترين ماذا كانوا يسمونك في كوينزلاند؟ كوينزلاند، هناك كان الإنسان يؤمن بأشياء، هنا الأمر يختلف. في الظاهر فقط، على السطح هذا كل ما في الأمر. الطبيعة الإنسانية واحدة، هي إن البنية تصلح أن تكون زوجة ممتازة، إنها من أسرة طيبة، فتاة لطيفة جدا، جذابة. إن ماكس يعبدها. إنه ضعيف، ولكن طبيعته وغرائزه سليمة. بالطبع المسألة تنحصر في هل من حقي أن أتدخل. إنما فعلته كان فور اللحظة، ما أنا سوى همجي بربري. ماذا أعرف أنا عن شريعة الشرف الأرستقراطي؟ ظننت أنه لا يوجد سوى شريعة واحدة لا غير. وعلى كل حال لا أدري لماذا يجب أن تقاسي وتتعذب هذه البنية. المسكينة، إنني شديد الأسف من أجلها. ولكن وفوق هذا، هل سيطول بها العذاب كثيرا؟ إن قصتها هي قصتي. قصتك؟ أجل، قصتي، ألا تعلم؟ كل ما سمعته مجرد إشاعات مبهمة. إن الاسم الذي أحمله هو اسم رجل مسن عزيز، تزوجني منذ 10 سنوات ثم مات وترك لي ماله، وهذا هو ما غطى ماضي ونقى سيرتي. ولكن فيما سبق هذا من سنوات، عرفت المهانة وذقت من العذاب أقسى. ألم يكن لك أصدقاء؟ أي أصدقاء إن يكونون لامرأة؟ لقد فضحت نفسها، نفس بنات جنسها، يشعرن بالاشمئزاز نحوها ويجفلن منها. أما بنو جنسك أنت، فإنهم لا يقدمون سوى نوعا واحدا من المعونة. هذا صحيح تماما. ناضلت كثيرا، غير أني في تلك الأيام تدبرت وأقسمت إنني إذا عدت إلى المجتمع فلن أبخل بمساعدة أي امرأة تقع فيما وقعت أنا فيه. ليدي ويستربي، لقد التقيت بك حتى الآن مع الآخرين، شأنك شأن الآخرين. ولم لا؟ إنني لا أطوف أنا أنفخ في بوق أو أتنبأ بنهاية العالم، ولكني أفعل ما أستطيع. لقد حاولت ذلك أنا أيضا، ولكن في حي الفقراء في إست إند فقط. أما هنا مع هؤلاء الناس في هذا الوسط المصنوع من القطن، فإن الإنسان لا يخشى أن يتكلم بصوت أعلى من الهمس. أهم شيء عندهم أن يكون لثوبك العدد المضبوط من الأزرار. إنهم يعتبرونني مهووسا، إنني أشبه بجاليفر بين العمالقة بين الأقزام. أظنك لقيت أسودا في الغاب أكثر من مرة يا مستر فرابشر. ليس في استراليا، ولكني قمت في أيامي بصبر الوحوش. والأسود وحوش مرعبة جدا، ومع ذلك عندما يفرش جلدها على البساط فإن أي طفل يمكن أن يجري فوقه بلا خوف. لا تظنني واقعة. ماذا تريدين أن يفعل أسد في حجرة جلوس؟ يزأر. وسيقع هؤلاء الذين يخافون على وجوههم. أحب أن أفضي إليك بكل ما في قلب. افعلي، فأنا اليوم بحاجة إلى صديق. نعم، وأنا صديقتك وسأسألك، ما ما الذي قيدك ووضعك في قفص؟ أنت الذي قاد الرجال، ماذا جرى لبأسك، لإرادتك، لقوتك؟ لست وحدي، هناك آخرون في اعتباري. إنك رجل والرجال قليل، والرجل يجب أن يحكم. إذا تركت لنفسي العنان فسأحطم كل شيء. قد يكون هناك استخدام لصمام الأمان أكثر مما ينبغي. إنني أقول ما أعرفه. قد يكون هناك استخدام للقفاز المخملي أكثر مما ينبغي. فإذا كانت اليد الحديدية لا يشعر بها أحد، فأولى بها ألا توجد إطلاقا. لما هذا؟ أهو لورد ستيفنتون الذي يشل حركتك؟ نفخة منك واحدة ولن يبقى بعد ذلك سوى المشد والشعر المستعار. أهي زوجتك؟ إنني أحب أليذيا، إنها طيبة أصيلة الجوهر، ولكنها تحتاج إلى توجيه. توجيه؟ إنني مستر فروبشر، استمع إلي. إننا معشر النساء نصرخ في وجه الطغيان، ولكن في أعماق قلوبنا نعجب بالطاغية. يقولون عنا إننا جنس معقد، والحقيقة إننا بدائيات بسيطات كالمد والجزر تحت القمر. احكمونا، إننا نثور على أزواجنا. إذا حكمتمونا نشبنا فيكم أظافرنا، ولكن نحس بالهدوء والرضا في أعماقنا. إن أليذيا هي قرينتك التي تليق بك، ولكنها لا تعرفك، وكيف لها أن تعرفك؟ عليك اليوم أن تقرر أي الاثنين تختار، رجل كوينزلاند أم السيد الذي يعيش في مايفير. بل رجل كوينزلاند بحق السماء. ليدي ويستربي، أنت على حق، سأقف إلى جانب ماكس وفتاته. انتهيت الآن. أحب أن أراها. تعال معي الآن. ولم لا؟ لن يستغرق الأمر سوى ثانيتين. هذا هو الأفضل، هيا بنا. متأسفة لأني أطلت غيابي، أنا حائرة، أحاول أن أقيم السلام بين زوجي وأبي. أنت لست ذاهبة؟ نعم يا أليذيا، لم أجئ إلا بقصد إنساني. ستتولى أنت الإيضاح مستر فروبشر، وسأنتظر تحت. أنا ذاهب معها لأرى ميس مورتن. ميس مورتن؟ ولماذا؟ إنها تقيم مع ليدي ويستربي، ليس لها أصدقاء ولا بيت. ولما يجب أن تذهب أنت؟ يجب أن أراها لأقرر أفضل ما يمكن عمله، وعندما أعود سأخبرك بما قررت. ما قررت؟ أجل. كل زوج وكل زوجة لهما مشدات صغيرة، وهو نفس ما يحدث في جرينلاند كما يحدث في المريخ يا أليزيا. ماذا؟ شجرة كبيرة؟ معركة على نهر نايالو؟ الحق، هناك أوقات يكون فيها شديد الإثارة للغضب. إن لك في الموسيقى الحلوة ملاذا وسلوى، لقد كنت تلكمين البيانو كما لو كان جاك نفسه. ما سبب كل هذا القلق والكدر حول ماكس؟ يريده أن... ما عليك من هذا، إنك صغيرة السن. أليليا، إنك تلعبين علي فعلا دور الأخت الكبرى لمجرد أنك ولدت قبلي بعامين أو ثلاثة، أليس كذلك؟ إنني في منتهى الغضب، أقول لك في منتهى الغضب. إنك تضربين مثلا سيئا لفتاة شابة تفكر في الزواج من هانكي بانكي. أتعرفين الأراجوزة التي تقول: يسألني هانكي بانكي هل تقبلين أن تكوني لي؟ فأنحني وأقول متمتمة: شكرا. ماذا فعل ماكس؟ كوتي، أظن المسألة كلها بخصوص ميس مورتن، مسألة فتش عن المرأة، عن ميس مورتن. لوسي، أتسمحين بالخروج من هنا؟ إنني في العشرين من عمري وعلى وشك أن أكون مخطوبة، وفضلا عن هذا فقد كنت أغازل ويلفريد مغازلة جدية. ولكن من المبهج أن يعرف الإنسان أن باستطاعته مواصلة المغازلة بعد الزواج. لوسي، لو سمعتك ماما. لا تلقي علي وعظا يا أختي العزيزة، لم أقصد سوى مستر دالاس. مستر دالاس؟ لا إخالك تتصورين أنني إنك تغازلينه. كلا، كل ما في الأمر هو أن من سأغازله هو لوسي ويلفريد. لوسي، إنني أمقت هذا الذي تقولين وأنت تعرفين ذلك. إن مستر دالاس يسليني، وعلى الإنسان أن يتسلى أحيانا. أرجوك ألا تزيد، فإن بي من الغضب ما فيه الكفاية. أقول لك لو عرفت كيف تصرف جاك. هذا معيب، معيب. كيف حالك مستر دالاس؟ لا تقاطع أليزيا، إنها تصنف لحنا. مساء الخير ليدي روس. مساء الخير. هل استمتعت بليلة أمس؟ إنك لم تعطني سوى رقصة واحدة. لقد أحسست بجرأتي حتى في طلبة تلك الرقصة الوحيدة. لقد أحسست بجرأتك حين تركتني تقريبا أنتظر. إن شريكتي في الرقصة استغرقت وقتا طويلا في ابتلاع حلواها، وليس بأطول مما استغرقته لأبتلع حجتك. ولكن أنت محق، فإن جميع النساء يطاردنك، أليس كذلك؟ يسر سيدتي الليدي أن تسخر. مستر دالاس، هل تتكرم وتبدي لي رأيك في كلمات منتقعة في جنسنا؟ لا أحتاج سوى كلمة واحدة: فاخر. هذا أشبه بالأواني التي اعتادوا تقديمها إلي، وجملة هدية من مارغريت مختومة عليه. لوسي، عجبا، لقد سمعت. ولكن أحسب أنك تحتفظ بكلماتك البارعة للنساء المتزوجات. أخشى ألا يكون لدي كلمات بارعة لدي لوسي، إنني رجل بسيط غير مصقول. الصقل لا بأس به، ولكن خاب ظني قليلا يا مستر دالاس. يؤسفني هذا. أنت مشهور كما تعلم بأنك فاتن للنساء، ولكن أحسب أنني كفتاة صغيرة أتعدى حدودي في البحث والتدقيق، وكان يحسن بي أن أنسحب إلى حجرتي إلا إذا كنت أنت راغبا في بقائي. يؤلمني بالطبع ألا أنال الرضا. يؤسفني حقا ألا أستطيع قبول دعوتك الملحة للبقاء. مساء يا مستر خداع. ما أشد غضبك؟ كيف عرفت أنني غاضبة؟ إنني أعرف جميع حالاتك. نعم، إنني شديدة الغضب، ولكن دعنا من هذا. هل تناولت الشاي؟ شكرا. لما أنت غاضبة؟ لأشياء كثيرة. يسرني أنك حضرت، يسرني جدا. هل خرج الغول؟ قلت لك ألا تسمي زوجي غولا، ولكن يمكنك أن تفعل ذلك اليوم. إذن فهو الذي أغضبك. بالطبع، ومن غيره. أحسب أنه كباقي الأزواج كنس لا يحتمل. أقدم أسفي وعطفي. هذا عالم سخيف، أليس كذلك؟ تستطيع أن تدخن إن شئت واحدة من سجائرك. ستقد الثقاب هناك. كف عن لمس يدي. قلت لك قبل الآن يجب أن تكف عن هذه الحماقات. سبق أن قلت لك ألا تناديني باسم المجرد، ولكن يمكنك أن تفعل ذلك اليوم فقط. تذكر. أليزيا. حسن، استمر. أليزيا، الحق أنك لست ببغاء. الواقع أنني أحب أن أتريث وأكرر هذا الاسم. إنه اسم سخيف جامد لا شاعرية فيه. لا، إنه اسمك. شيء تافه، ولكنه ملكي. وبعد، أليس عندك شيء آخر تقوله؟ عندي الكثير. إذن قل، قل أرجوك. إنني اليوم حانقة، أريد أن أرفع عن نفسي. لقد استمتعت برقصاتي معك ليلة أمس. أعتقد أنك شخص لا مبادئ لك إطلاقا، ولكنك ترقص رقصا ملائكيا. لا، يجب ألا تصدقي كل ما يقال ضدي. أنا لا أصدق سوى نصفه فقط، وهذا فيه الكفاية. أعرف أن شقيقتي ليست من أنصاري. جوين لا تهتم بك. لم يكن بيننا قط شعور مشترك. إنها امرأة طيبة، وأنت لست رجلا طيبا، ولكنك لا تدعي الطيبة على كل حال، وهذا شيء يذكر. إن الدنيا في نظري شيء مفرح بهيج، والخطايا الصغيرة أكثر إغراء لي من الواجبات الصغيرة. لأنها تبدو أجمل ملبسا. الواجبات رثة الملبس. أليس لك خطايا صغيرة؟ كلا، إنني صالحة إلى حد مضحك. إنني كطبيبك أشير عليك بتغيير نظام الطعام. ألم يخطر ببالك قط كيف يذكر المسنون الصالحون طيش ونسق شبابهم برضا وسرور، تماما كما نتحدث نحن عن قصص أيام المدرسة، لقد كانوا يضربوننا بسببها. لا أنا لم أضرب قط، كنت طيبة حتى في المدرسة، ليس لدي ما أفكر فيه عندما تتقدم بي السن. أليزيا، عندما سمحت لك بمناداتي باسم المجرد لم أقصد أن تسرف في ذلك بلا حساب. أليس لديك ما تقول؟ إنني أفضي إليك بالكثير وأنت تعرفين. بالتلغراف اللاسلكي، لا أشعر بأي هزة. كلا، شكرا لك، إن يدي مستريحة كما هي. كن ذكيا وهذا في مقدورك أحيانا. أقول لك إني مكتئبة. وعما أتحدث؟ أنا لست أستاذة أوزع موضوعا إنشائيا للامتحان. لدي شيء واحد في قلبي، لابد أنه مكتوب بشدة. يا للشيء المسكين، تظنين أني بلا قلب؟ أتعرف لقد أصبحت مملا. نعم، إن اليوم ليس من أيام السعيد. لما تداومين على إبعادي عنك قيد ذراع؟ إن لنا الحق في عدة أقدام مكعبة من الهواء بحكم القانون، وأنا لم أقص قط طول ذراعي بالضبط. أستطيع أن أقترح له استعمالا سارا؟ أو استعمال وقع. إن خيال الإنسان لا يكون مؤدبا أبدا. يا لك من معبودة. ويسمونك محدثا لامعا؟ لا توجد امرأة يغضبها أن يقال لها إنها معبودة. عجبا، أنا لست غضبة، لقد استولى علي الملل. هذا كل ما في الأمر، أنا لا يهمني قدر خردلة إذا كنت أستحق العبادة أم لا، إنني أريد أن أروح عن نفسي. أنا اليوم جاد. تعجبني أكثر عندما تكون ثرثارا. أتعرف إنك تذكرني بالبيت المقلوب في معرض باريس. لماذا؟ لأن رأسك في عقبيك تجيد الرقص جدا، ولكن تفكر بمنتهى الرداء. أتعرفين فيما أفكر؟ أجل، إنك زير نساء. تريد أن تغازل دائما. هنا تظلمينني. لقد التقيت مرة بامرأة أحبك. وهل يبدو هذا شديد الغرام؟ الحق وبصراحة إنه كذلك في نظري. أليزيا، أنت لم تلاق سوى كل سهولة لما سلكت حتى الآن. أتعرف لو كنت رجلا لأردت أن أكون مثلك تماما. لا يمكنك أن تفيني حقي بمدح أرفع من هذا. أنت تقنع بسهولة، لسنا سوى رغوة نحن الاثنان. رغوة؟ أو سميها فورة. إن الرجل الذي ينال حبي يجب أن يفعل شيئا، يكون شيئا كزوجك. إنه أقرب إلى هذا من أي رجل أعرف. هو؟ ولكن بعد إذنك سوف لا نتحدث عن زوجي، إننا نتحدث عنك أنت وعن الرجل الذي كان ينبغي أن أكون. كنت أدور على النساء، أبوح لهن بحبي ضاحكا من غباوتهن، إذ أراهن يصدقنني. كنت أكون فاكرا، أتلهى وأعبث بكل شيء. أنت لا تدهنينني بألوان شديدة التوهج. كلانا يعرف أننا توأمان. ليزيا، هذا ما يدعو للأسف بالطبع. أحبك. لا، إنني لم أبح بهذا قط قبل الآن، ولم أكن أنوي ذلك اليوم. كنت قانعا بأن أكون مجرد صديق لك. كان هذا منك منتهى الطيبة. ولكن الآن حدثت أشياء لا أدري ما هي، ولا يهمني أن أدري ما هي، ولكن أرى أنه آذاك وأنا أحبك. لا تدعيننا نتظاهر بعد الآن. تبين أني لا أعرف أنه اشتراك بماله كما يشتري بالة من الصوف. مستر دلس، لو كنت رجلا يا مستر دلس لما وجب أن أكون من السخافة والحمق بحيث أظهر استخفافي وازدرائي للمرأة التي أطارحها الحب. ازدرائي؟ أليزيا، أيها الأحمق، اتركني. ابتعد عني. ابتعد عني. إن ليدي أليزيا تركتني الآن. كنت على وشك الانصراف. مع السلامة سيدي. إن ليدي ليست في البيت إذا سأل مستر دالاس في المستقبل. أمرك يا سيدي. حسن يا جاك، ماذا قررت في موضوع ماكس؟ سنتحدث عن هذا في وقت آخر. الفصل الثالث. المنظر مخدع أليفيا مرة أخرى. لوسي مضطجعة على الأريكة تقرأ. تدخل أليفيا، ترفع لوسي نظرها. هلو أليفيا، هل عاد جاك؟ كلا، لقد دهشت لانصرافه برفقة هانكي بانكي ليلة أمس. لم يقل شيئا آخر؟ لقد أخبرتك بما قال ولم يزد. إنه سيتأخر وإن عليه أن ينهض مبكرا وسينام في النادي. انتهى الغرابة، وكيف كان؟ كان يبدو مضحكا. كيف؟ حسنا، ليس بالكيفية المرحة. كان عابسا متجهما طول الوقت على نحو يجعل الإنسان مكروبا. ألم يترك قط مع مستر بانستر على انفراد؟ بلى، ولكن أحسب أنه فعل ذلك لمجرد أننا نتجره. قال إن لديه خطابات يريد أن يكتبها. وقد عزفت وغنيت لخطيبي الصغير، أحس وكأنه في السماء. أعتقد أنني أديت دوري خير الأداء، وقد ارتديت ثوبا من المسلين الأبيض. المسلين الأبيض؟ كان الأمر يحتاج إلى بعض الدراسة. إنه لم يلتقي بامرأة منذ 15 عاما أو نحو ذلك، والمخلوقات الرفيعة الثقافة مثلنا لا يمكن أن تقدر في التو واللحظة، ولهذا قد ظهرت في صورة جين أوستن. نعم، ظهرت وكل مسلين وطهارة، أطل على الدنيا من وراء شجرة ورد. أستطيع أن أقول أنني مسرورة، راضية عن نفسي. أكره أن أسمعك تتحدثين هكذا. ماذا تعنين؟ لا تتكلمي كما لو كنت بلا قلب أو شعور. حقا، أعرف أنني لم أضرب لك مثلا بنفسي يستحق التشبه به، ولكن وفوق ذلك. ولكن فوق ذلك ماذا؟ ألا تريدين أن أتزوج مستر بانستر؟ بلى، إذا كنت تحبينه. إنه لا بأس به. لا تتظاهري على هذا النحو الشنيع. شنيع؟ هل ستلقين علي محاضرة؟ اسمعي، اسمعي، لقد نشأنا نشأة سيئة نحن الاثنين، أعرف ذلك، ولكن كانت كل منا تهتم بالأخرى دائما. ماذا حدث يا أليزا؟ لا شيء. وماذا عساه يحدث؟ لماذا؟ كل ما في الأمر أنني أشعر. ألا تفهمين؟ إنني مسؤولة إلى حد ما، إنني الأخت الكبرى، ولقد أظهرت لك جانب الطائش المستهتر فقط، وكان هذا كله خطأ. لقد أحببت جاك عندما تزوجت. بالطبع أحببته، وبعد؟ ولست سوى طفلة، ماذا تعرفين عن الأشياء؟ ها؟ لقد كنت أسخر من جاك وغير ذلك، ولكني أخبرك الواقع. أن اسمعي، أكان هذا هو؟ كلا. حسن، إذن فكل شيء على ما يرام بينك وبين مستر بانستر. ها؟ سيأتي هذا المساء، وإذا شئت أنا. إنه لم يرك سوى مرتين. هذا كل ما هنالك، إنه أمر فيه شيء من المباغتة، ولكنه من البساطة والسذاجة، بحيث تستطيع أي فتاة أن تخطفه بسرعة. ولابد أن أحدا سيخبره عن ويلفريد، وأنا أفضل أن تتم خطوبتي قبل ذلك. لما لا تخبرينه بنفسك؟ ليست هذه فكرة سيئة. كوني صريحة معه، قولي كل ما هناك يعجبني وجهه، أنا واثقة من أنه رجل صريح أمين، ولو أن هذا بديهي بالطبع لأنه صديق شاب. يخيل إلي أنه ممل قليلا. لا تتكلمي هكذا عن الرجل الذي تريدين الزواج منه. ماذا تفعلين؟ أبحث عن الجناحين أيها الملاك، لابد أنهما نبت في موضع ما. لوسي، لقد أصابتني صدمة. صدمة؟ ما عليك، لا داعي لأن تعرفي، إنها لا شيء بالطبع، ولكنها جعلتني أفكر. أود لو أنني لم أخرج من البيت ليلة أمس. هل خسرتي؟ كلا، كان حظي رائعا، فقط إنني أمقت اللعبة، لا أريد أن ألعب بعد الآن. يخال لي أنني سمعت هذا القول من قبل. إنهن جماعة من الوحوش الجشعة أولئك النسوة، لقد غشت الدوق في سحب الورقة، فعلت ذلك عمدا بالطبع، وأنا اكتشفت هذا الغش، وقامت ضجة ومشاجرة، كذلك كانت جلاديس وتايني يتشاحنان طول المساء. مسكينة تايني، أنا آسفة من أجلها، ولكني اكتفيت من هذا كله. لا، أنا أعني ما أقول، لن ألعب بعد الآن، سأتخذ لنفسي طريقا في الحياة تختلف عن هذا كله تمام الاختلاف. أليزيا، يجب أن تعرضي نفسك على طبيب أيتها العزيزة. قد تكون الحصبة. لا تكوني حمقاء، إنني جادة وأنا أريدك أن تعيشي حياة مختلفة أيضا. إنك فتاة في منتهى الطيبة. كل هذا الذي يبدو عليك هو مجرد تظاهر وادعاء. لابد أنك تميلين إلى مستر لانستر، وإلا فأنا واثقة بأنك لا تقدمين على الزواج منه. أنا لا أميل إليه بدرجة كافية، ولكني أتزوجه على أي حال. إنني أعرفك أكثر. إنك كنت تتزوجين مستر دالاس لو أنه كان غنيا. دالاس؟ هذا يذكرني تينيسون، تقرأين شعرا؟ إن هانكي بانكي آتن. إنني لست في البيت لمستر دالاس في المستقبل. أعرف ذلك يا سيدة الليدي. ماذا تعني؟ أخبرني بذلك مستر فروبشر أمس. حسن جدا، هذا حق. نعم حسن جدا. هلو، ماذا حدث؟ أظنني أخبرتك بأن لا تهتمي. لما لا ترين دالاس بعد الآن؟ ولما أراد جاك أن... سكوتي، اتركيني وشأني. أليزيا، أنا ذاهبة إلى حجرة الطفل. هل أذهب معك؟ كلا. جيمس، لوسي ابنتي، أين أليزيا؟ هل لك أن تبلغ الليدي يا جيمس؟ لقد ذهبت الآن إلى حجرة الطفل. سأفعل يا سيدة الليدي. كل شيء على ما يرام مع هانكي بانكي يا أبي. ومن يكون هانكي بانكي؟ سحرك الجديد مستر بانستر. ماذا؟ حقا؟ هكذا بسرعة. إنه واقع رأسا على عقب، إنني أنتظره الآن. وأنت تظنين أنه... نعم، أليزيا تقول إنه شيء فجائي، حدث بغتة. أبدا إطلاقا، هذا بديع جدا، يدعو للإعجاب. لقد قمت من ناحيتي ببعض الاستعلام، إنه ثري ثراء فاحشا يا ابنتي. أهنئك يا ابنتي العزيزة، أهنئك. هذا رائع. أليزيا ترى أنه يجب أن أخبره عن ويلفريد. هذا هراء، كلام فارغ. ويلفريد، صداقة بين فتى وفتاة. ويلفريد ينتمي إلى الماضي أيام الصبا والقفز بالحبل، ولا كلمة عن ويلفريد. سيصدم الفتى المسكين صدمة قاسية. هذا درس عملي مفيد للفتيان. إنني في منتهى السرور، منتهى السرور. سترسلين مستر بانستر لمقابلتي بالطبع. وددت لو كان ذريتي كلها فتيات. هل من جديد بخصوص ماكس؟ أليزيا، ما معنى هذا؟ ماذا يا أبي؟ ألا تعرفين؟ ماذا حدث؟ ألم يخبرك؟ هل هذا ممكن؟ ألم تعرفي أن ماكس قد رحل؟ رحل؟ إلى أين؟ إلى الهلاك الأبدي، إلى الخراب، إلى الشيطان. أما أنا فقد تبرأت منه، إنه لم يعد ابنه. لماذا يا أبي، ماذا فعل؟ كان في منتهى الكرم فتفضل بإبلاغ ما فعل. لقد تزوج تلك المرأة ميس مورتون. ماكس تزوج؟ وتريدين أن أفهم أنك فعلا لا تعرفين؟ إنها لم ترى جاك حتى الآن. حتى الآن؟ ماذا تعنين؟ لقد قضى ليلة أمس في النادي. نام في النادي؟ منذ متى يا أليزيا تسمحين لزوجك أن ينام في النادي؟ كنت مشغولة بلعب البريدج في بيت ليدي بارشتر. لقد ترك لي رسالة مع لوسي. أنا علي أن أتفهم مع فروبشر على أكثر من موضوع. يحسن أن تترك جاك وشأنه. يؤسفني بالطبع ما حدث لماكس، ولكن جاك فعل ما ظنه عدلا. ما ظنه عدلا؟ اسمعي ما تقوله، وهكذا يملى علي ما ظنه مستر فروبشر عدلا. يملي علي ما يريده. هذا الحديث النعمة الآتي من أقصى البقاع الأسترالية. ليس بهذا الأسلوب يكون الكلام عن زوجي. ليس بهذا الأسلوب. يا إله السماء، أريه أنا كيف يكون الأسلوب. إن زوجك يقيد ولدي ويقرنه بهذه المخلوقة، ثم يبعث به ليجز صف الماشية القطع، وأنت تؤيدينه وتوافقين. لقد بذلت جهدي، حاولت، ولكن جاك كان قوي التصميم. يجب أن يلحق ابن العار ويلطخ اسمه بسبب قوة تصميم مستر فروبيشر. وفوق هذا فإن ماكس في 25 كان عاجزا بلا معين، لم يكن يمتلك مالا. لقد تركت الأمر في يديك، فإذا لم يكن للزوجة تأثير على زوجها. أبي لا أسمح باستثارة هكذا، قلت لك إنني سأحاول وقد حاولت فعلا، ولكن جاك ليس طفلا. كلا، إنه أحمق، حمار، معتوه. لن أسمح لك بهذه الأقوال، ولن أبقى هنا وأسمع الشتائم توجه إلى زوجي. أنا ذاهبة إلى الطفل. ما معنى هذا؟ لا أدري، لقد حدث شيء. أوه، وماذا يمكن أن يحدث؟ إنها في منتهى الغرابة، لا أدري. لابد أنه سحرها. ماذا؟ إنه لم يكن يرى إلا بعينيها، كان يفعل دائما ما تشير به عليه. حسنا، سيكون لي معه حديث، وأستطيع أن أتنبأ بأن مستر فرابشر سيتمنى في النهاية لو أنه لم يولد قط. ماذا يا جيمس؟ لقد حضر مستر بانستر يا سيدتي الليدي. أدخله يا جيمس. يحسن أن أذهب أنا، ولا بد أن الأمر سيبدو مكشوفا إذا وجدني هنا. أستطيع أن أنفذ من قاعة البلياردو إلى غرفة الطفل، أليس كذلك؟ أجل. حسن، إذن سأذهب إلى أليزيا وأعود فيما بعد لأتحدث قليلا مع صديقي فروبيشر. أتمنى لك حظا سعيدا يا ابنتي، أتمنى لك شكرا. حظا سعيدا. مستر بانستر. هلو، كيف حالك؟ ألا تجلس؟ شكرا لك. هل أزعجتك؟ كنت تقرأين؟ أجل، تينيسون. تينيسون، تينيسون، نعم نعم أعرفه، كان شاعرا. أتحبين الشعر؟ نعم. وأنا أنوي أن أكون كذلك في الوقت المناسب. أما في الوقت الحاضر فأنا شخص جاهل بشكل شنيع. أرجوك، أعني يجب ألا تحتقريني من أجل هذا. أحتقرك؟ لما تصر دائما على أن تحط من شأن نفسك؟ أبدا، الحق أنني لا أعرف شيئا عن الـ الـ عن الأشياء والأمور التي يعرفها ويتحدث عنها الناس هنا. لم أقرأ كتبا أتحدث عنها. لقد ذهبت إلى أستراليا وأنا حديث السن، لم أكن قضيت في المدرسة أكثر من عامين. كل إنسان هنا في منتهى الحذق والبراعة إلى حد مخيف. أما أنا، الشيء الوحيد الذي أعرفه هو الأرض. الأرض؟ نعم، الأرض. عندما تعيشين في العراء كما عشت أنا كل تلك السنوات الكثيرة الهائلة، تحفرين وتنقبين وتتوسلين إلى الأرض أن ترحمك وتساعدك. بالطبع تقوم معرفة وثيقة بين كل منكما والأخرى، كما لو أي أقصد عنها. الأرض الأم، هكذا يسميها جميع الشعراء. نعم، ولقد كانت لي أما قاسية إلى ما قبل 18 شهرا. كذلك اليوم أبدا، كنت قد فقدت جلدي، كان قد مر علي زمن طويل وأنا أعيش وحيدا، أقاسي البرد والجوع والبلل. فقد كان المطر ينهمر دون توقف منذ أسابيع، وجوارح الطير تلوح في الأفق مقتربة شيئا فشيئا فشيئا، وأنا ملقا في خيمتي هناك أبكي كالمجنون. ابتهلت وصليت للأرض، أتعرفين كدت أصبح وثنيا. نعم، ولكن في نفس تلك اللحظة تقريبا، ربما لا تصدقين ولكنه حق، نعم، توقف المطر وبزغت الشمس، فانكببت على العمل، أخذت أحفر وأحفر في نفس البقعة التي كنت راكعا أصلي فيها، وإذا بي أعثر عليها على كتلة ثمينة من الذهب الخام. نعم، لقد أصغت إلى ابتهالاتي وحزنت لحالي. لقد سميت تلك البقعة منجم الأرض الطيبة. ها أنت نفسك في مصاف الشعراء تقريبا. لا يوجد كثيرون يقولون هذا القول عني. ألا تظنين أن لنا جميعا جانبا واحدا نظهره مرة في العمر؟ هل تظنين يا ليدي لوسي أن تثقيف وصخلة وصقل مخلوق خشن مثلي وجعله في مظهر مناسب يستغرق وقتا طويلا؟ لا أراك بحاجة إلى هذا، إن الرجال الذين ألقاهم لا يستطيعون أن يتحدثوا عن الأرض. إن لديهم طرقا وأساليب يعرفون كيف يفعلون أشياء، أما أنا فلست سوى رجل أخرق، ولكن في نيتي أن أحاول وأن أبذل أقصى الجهد. ستتقدم بسرعة وتكتسب المظهر والطلاء الخارجي. هذا هو ما أريد بالضبط. إنني مجرد كتلة من الخشب الخشن، شجرة قوية تعرضت لجميع الأجواء، ولكن رغم تشوهها وقبح منظرها فإنها أفضل وأقوى ثباتا واحتمالا من خشب الكابلي. إنها النوع الذي تبنى منه الجسور. هذه فكرة رائعة. وهل تظنين أن بالإمكان أن نكون صديقين يا ليدي لوسي؟ يخيل إلي أننا كذلك الآن. أتعنين هذا القول؟ أجل، إنني لست دمية، أنا أعرف الرجل عندما أراه. نعم، يمكن أن تذهبي معي في رحلة صيد نصيد فيها النمر. أستطيع أن أقول هذا، إنني رجل مخلص، رجل أمين، ولو أن هذا شيء لا يستحق كثيرا من التفاخر، ولكن هذا كل ما لدي. إنه كثير كثير. أنا لست سيئا، على أنني لست سيدا لسوء حظي، وأحسب أن هذه وقاحة مني. ولكن لابد أن جاك كان مثلي، لابد أنه كان يشبهني كثيرا عندما أتى إلى هنا. أجل، نفس الشيء. نعم، ولكنه بعد ذلك أجاد اللغة وأجاد الأسلوب، أليس كذلك؟ إنه يتكلم كدوق، هو كذلك اكتسب الأسلوب المترفع. عندما عرفته هناك لم يكن سوى مخلوق خشن مثلي تماما، ولو أن هذا كان منذ سنوات طويلة، ولكنني أقول لك يا ليدي لوسي اللعنة. مساء الخير لوسي، كيف حالك يا جمال؟ كنا نتحدث عنك الآن. على فكرة أبي هنا، إنه ساخط عليك جدا. حقا؟ أجل، بخصوص ماكس وميس مورتن، أنا نفسي في منتهى السرور، إنني أحبها. قال أبي إنه عندما ينتهي من حديثه معك ستتمنى لو أنك لم تولد قط. إنك تخيفينني. هذا ما تسميه أسلوبه الرجعي، أليس كذلك يا مستر بانستر؟ سأخبر أليزا أنك هنا يا جاك. ليدي لوسي، هل أراك قبل انصرافي؟ أجل، إن شئت سأكون هنا في البيت. جاك صديقي القديم، جاك، أظن المسألة حالفها التوفيق. أية مسألة؟ ماذا المسألة إياها؟ قل لصديقك كلمة لطيفة، أعتقد أنها ستقبلني. عليك اللعنة لولا حضورك في نفس تلك اللحظة. لكنت طلبت يده. هو كذلك كنت فعلت، ولكنني سأفعل أيضا قبل أن أغادر هذا البيت. جيم المجنون، جيم المجنون، إنك لم تعرفها إلا من يومين فقط. يا جاك، إنني أعرفها كما لو كنت عرفتها منذ 20 سنة. إنني خبير قديم بأعمال المناجم، وأستطيع أن أعرف الذهب بمجرد أن أراه. اسمع، لقد قدمت لي يد المساعدة مرة أو مرتين في عهدنا الأول. لم أنس هذا، فعندما مرضت بالحمى لازمتني ولم تتركني، ولولا هذا لما كنت هنا. والمسألة الآن هي ماذا يجب أن أفعل؟ تفعل؟ ماذا تعني؟ أنت تحب لوسي. هل أحبها؟ وتظن أنها تحبك؟ ما أعترف أنها تميل إلي، والبقية تأتي. جاكس، إنني سأكون زوجا طيبا، سأعيش لها فقط. بالضبط، هذه نفس المشكلة. إنك ستفعل ما فعلت أنا. يا للعنة. اسمع، إننا رجلان، إننا كذلك لسنا أبلهين يسيل أنفاهما. لو كان الأمر يخص غيرك لما أهمني، كنت أقول إن هذا ليس من شأني، ولكن أنت، حسنا، معك أنت الأمر يختلف. جاك، إذا كان لديك ما تقوله فعجل به الآن في مقدوري أن أحتمل. عندما تنشأ فتاة على مثل نشأتها وتتزوج أحد رجال المناجم، فإنما تتزوجه من أجل مالها. كلا يا جاك، إنها ليست من هذا الطراز. لقد كنت أنت مثلي تماما عندما تزوجتك شقيقتها. نعم، كنت مثلك، وهذا هو بيت القصيد. حسنا، اسمع، إن لوسي في 21، هل تظن أن فتاة يمكن أن تبلغ هذه السن دون أن تقع في الحب؟ حسن، كان لها لهوها ومغازلتها، لا شك في هذا. نعم، هذا لا يهم، ولكنها كانت غارقة في الحب، وما زالت إلى اليوم مع ابن عمها ويلفريد. نعم إنه حمار لطيف من النوع الجميل، وقد لا يعدو أن يكون الأمر لعبا ولهوا بين فتى وفتاة وما إلى ذلك. ولكن لو كان هذا الفتى يمتلك بضعة ألوف في السنة لكانت هي على استعداد لأن تتزوجه غدا، ومن الصواب أن تعرف هذا. تحب ابن عمها؟ لقد أخبرتك، بالطبع ليس عندي أي فكرة عن شعورها الصادق، ولكن هل مثلها من النساء يكون لهن شعور صادق؟ لا أدري، ولكن هكا هو الأمر. لقد كنت غبيا. وأنا كذلك كنت غبيا مثلك تماما، ولكن لم يكن لي أصدقاء يخبروني. إنك غني جدا، صيد ثمين، وأبوها النبيل فقير. إنني أشعر بوحشيتي إذ أفضح الفتاة، ولكنك ستسمع هذا كله من 20 رجلا، فالأمر ليس بسر. وأنت تعتقد أنها تتزوجني رغم هذا؟ في هذه البيئة المال هو الأهم، وله الاعتبار الأول في تفكيرهم. لقد أحبتك شقيقتها. لو كان زواجي موفقا لكنت أسكت لساني عن الكلام، لقد كنت من الغباوة بحيث صدقت أن زوجتي تزوجتني من أجل الحب، ولكن هذا الوهم لم يستمر طويلا، وما أظنه كذلك اليوم. تحب ابن عمها؟ سلها أنت نفسك، قل لها ما أخبرتك به، وكن على حذر، فإنها فتاة رقيقة جدا، مرحة مهزارة، بالطبع تعيش على سطح الأشياء، والله وحده يعلم إذا كانت فعلا قد عرفت ما تعنيه بحق كلمة الحب. على كل حال هذا كل ما هناك، فأنت الآن تعرف ما يجب أن تعرفه، والباقي من شأنك أنت وحدك. لقد حضر مستر دالاس يا سيدي، إنه يكتب خطابا لسيدة الليدي. حسن جدا، عندما ينتهي أخبره أنني أريد أن أراه بوجه خاص. أحضر الخطابة أيضا، أفهمت؟ أجد سيدي. دالاس شقيق ليدي وستربي؟ هذا هو أفضل ما فيه. جيم، أريد معاونتك، أشعر بشيطاني طليقا بين جنبي، وأنا لا أريد أن أخنق الرجل، فقف على استعداد. ماذا أفعل؟ سيخبرنا هو بما فعل. كيف حالك؟ تريد أن تتحدث معي؟ أجل، دعني أقدمكما، مستر دالاس، مستر بانستر. يؤسفني أن لا أجد ليدي أليزيا في البيت، لقد كتبت لها سطرا. ستتأكد من تسليمه لها، أليس كذلك؟ أجل، سأسلمه لها بنفسي. شكرا. هل أنت بخير؟ تماما. وأنت؟ مجهد قليلا، السهر متعب، ستذهب إلى أسكت. لا أظن. على فكرة، بخصوص هذا الخطاب. الخطاب؟ نعم، إنني مشوق لمعرفة ما كتبت. ماذا؟ أنت لا تعني أن تفضه؟ كلا، ولكن أنت الذي تفعل ذلك. ماذا؟ ستتكرم بأن تقرأ لي ما كتبت. هل تشرفني بهذه الغيرة؟ أنت على عجل أيها العزيز. تماما، فض الغلاف من فضلك. لا شيء يا جيم، اسمع، إنني على شيء من الهمجية، ولكن الأفضل لك أن تقرأ علي هذا الخطاب. ليس لدي أقل مانع. ألا تظن أن على هذا الشخص أن ينسحب، أم أنك تحتفظ به لحمايتك؟ كلا، بل لحمايتك أنت. هذا منك كرم عزيزتي ليدي أليزا. انتظر، أنا لا أرى كلمة ليدي. إننا صديقان قديمان، أرجوك أن تكوني. اقرأ أنت يا جيم. نعم. أرجو أن تصفحي عما قلته لك أمس. لا شك أنني كنت مجنونا، ولكنني مسرور لأنك عرفته. الإمضاء هاري. شكرا يا جيم، ضعه على المائدة. مستر دالاس، تستطيع أن تذهب. قبل أن أذهب يجب أن تستطيع أن تذهب. علي أن أذكر أنك في بيتي. يا إله السماوات، هذا الرجل حسن الحظ، أخشى أنه كان يجب أن أنقض عليه. لو كنا في كوينز. إن الخطاب يبرئ زوجتك على الأقل. يبرئها؟ نعم. أتظن أني كنت أشك فيها على الإطلاق؟ لا، ولكن هذا هو ما يجري. كما رأيت، يسمح لهذا الضفدع بمناداتها باسمها المجرد، وبالحديث عن حب التنس، ومن أجل نفاية مثل دالاس يهمل كل شيء، من أجل مخلوقات مثله. المركيز. عزيزي مستر بانستر، يسرني أن أراك. كيف حالك؟ كيف مستر حالك؟ لا تجعلني سببا لانصرافك. لقد كنت على وشك الانصراف الآن يا سيدي اللورد. ستجد السيدات أو على الأقل واحدة منهن في حجرة الاستقبال. لدي عمل بسيط أخشى أن أكون مضطرا لإنجازه. عمسان يا سيدي اللورد. لماذا؟ ماذا ده؟ ألا تجلس؟ إن ما أريد أن أقوله لك يا سيدي أفضل أن أقوله واقفا، إنني متلهف لمعرفة إن كان حقا قد تزوج ابني اليوم. أجل بتصريح خاص، لقد أعطيت يختي للعروسين الشابين يقضيان فيه شهر العسل. حقا؟ وكان شاهد العقد هما ليدي ويستربي وأنا، وسيسرك أن تسمع أن العروسة كانت تبدو في منتهى الجمال. هذا شيء مرض جدا بالطبع، وأنت قد اعتبرت موافقة الوالدين موافقة الأسرة مجرد أمر تافه يمكن أن يستغنى عنه كليا. فعلا اعتبرت هذا تحت حكم الظروف. بديع مستر فرابشر، إن علي التزاما لك بقرض أو قرضين أرجو أن أتمكن من تسديدهما على الفور. حسب راحتك. ولكني أكون مخلا بواجبي يا سيدي إذا لم أنتهز أقرب فرصة لأبلغك أن مسلكك في هذا الأمر كان منتهى البلاهة، بل هو من الحماقة الغادرة المعتجية المشينة جدا، بحيث من الصعب تصورها حتى في حيوان الشمبانزي. وأحب أن أقول لك أيضا يا سيدي، إن لك فيضا رائعا من الفصل صاحة وطلاقة اللسان يا لورد ستيفنتون، وقد سبق أن تفضلت علي في أكثر من مناسبة بإبداء رأيك بإفاضة في سلوكي، فاسمح لي بعد إذنك أن أوضح لك رأيي في سلوكك أنت. سيدي، هناك فرق بين مركزينا يجعل أي محاولة من هذا القبيل وقاحة وقلة حياء. سأعرض نفسي لهذه المخاطرة، ومع أنني أدرك تماما ما تتحلى به من لقب رفيع، فإنني أخبرك بأن ما قمت به من طرد تلك الفتاة البريئة إلى العراء منبوذة بلا معين بلا صديق كان عملا من أعمال الجبن والنذالة والإجرام. سيدي، وإن ولدك بزواجه من المرأة التي يحبها والتي أخطأ في حقها لا يقدم على زواج غير متكافئ، ولكنه يفعل ما يفعله رجل شريف. سيدي، لست هنا لأقبل منك وحظا. كلا، كنت تتوقع أن تجدني خاضعا ذليلا تحت تأثير لومك وتعييرك. تلك أيام مضت وانقضت، ما لك فيما تعرفه على الأقل عن زواج ولدك من فتاة جذابة ما يرضيك ويقنعك. فتاة هي وصمة في شرف الأسرة. يخال لي أنه كلما قللنا من الحديث عن شرف الأسرة كلما كان ذلك أفضل. ماذا؟ فليسلك شرف الأسرة طريق الأمانة والاستقامة، وعندئذ سيفرح ويطرب لزواج ولدك لورد درايتون. حسبك يا سيدي. صدقني لورد ستيفنتون، إن من الأفضل كثيرا لوارث لقبك أن يكد ويعمل لكسب قوته في أستراليا من أن يعيش عالة في وطنه يتطفل على المتعاظمين ومحدث النعمة. عفوا يا سيدي، إن مستر بيترز هنا يقول إنك تريد أن تراه على الفور. دعه ينتظر. كلا جيمس، يستطيع أن يأتي. إنني ذاهب، وفي المستقبل أرجو أن تفهم أنه ليس لي شرف معرفتك. سيكون هذا حسب مشيئتك. ولكن سيدي، كلمة أخيرة، إذا كان عندك ذرة من الشعور النبيل، لكان من الممكن أن أرضى عن طرد ميس مورتن إلى شوارع لندن وهي خالية الوفاض. إنها هي على الأقل التي أفادت من عدم كوني نبيلا. سيدي، صباح الخير يا سيدي، متأسف لتأخيري، لقد حضرت توا بمجرد أن تسلمت برقيتك. هذا حسن بيترز، أنا عائد إلى كوينزلاند. أوه سيدي، وأريدك أن تعرض ممتلكاتي كلها في السوق، هذا البيت ومنزلي في سيسكس والباقي، أفهمت؟ كل شيء يا سيدي، الأساس. يا إلهي، أنا حسن يا سيدي، سأفعل ما تريد على الفور. ومتى يتم نقل الملكية؟ فلنقل في أسبوعين. أسبوعين يا سيدي؟ أجل، حتى لا نضيع الوقت. عم صباحا بيترز. لماذا يا جاك؟ ما معنى هذا؟ معناه أنني ذاهب إلى كوينزلاند على أول باخرة. إلى كوينزلاند؟ أنت وأرشي وأنا. لا أفهم. وماذا هناك لتفهميه؟ المسألة في غاية البساطة. على فكرة يوجد خطاب لك على المائدة. لي أنا؟ أجل، أحضره مستر دالاس. إنه مفتوح. كان كريما ففضه بنفسه وقرأ علي ما كتب. جاك، جاك، عندما حضرت أمس لا داعي لأن نشير إلى هذا، ولكن علينا أن نفعل. أخشى أن تكون قد ظننت، أو لا أدري ما ظننت. أعترف بأني كنت مخطئة في تقديري لهذا الشخص، وليس لدي أي رغبة في أن أراه بعد الآن بالطبع، ولكن هذا لا يبرر إعطائك تعليمات للخدم. يجب أن تعذريني إذا اعتبرته مبررا كبيرا. لماذا؟ كان يمكن أن تترك ذلك لي؟ لم يكن قد صدر قط من مستر دالاس حتى الآن، ما يجعلني أتوقع. لقد أخبرتك من أي نوع هذا الرجل وكنت لا تصدقينني. كنت مخطئة، أسلم بهذا، ولكن في المستقبل إنهم لا ينجبون رجالا من نوعي في كوينزلاند. كوينزلاند؟ لما تكرر هذه النغمة؟ كوينزلاند، كوينزلاند، أنت لست جادا في مطالبة بالسفر معك إلى هناك. إنني جاد كل الجد، أؤكد لك. جاك، جاك، هذا غير معقول. لقد تملكني الغضب أمس بقدر ما يمكن أن يتملكك، وأؤكد لك أنني تلقيت درسا، وفي المستقبل فات الآن وقت هذا الكلام. فات، ولكن يا إله السماوات، وفوق هذا ماذا فعلت أنا؟ إنك تتكلم عن جري بعيدا لتحبسني في صحراء، لماذا؟ على الزوجة أن تذهب مع زوجها. لقد ذكرتك قبل الآن بأنني لست مجرد قطعة أثاث من ممتلكاتك الخاصة. نعم، لقد قلت لي هذا أكثر من مرة. أستطيع أن أفهم أن من واجبك أن تغضب بالطبع، ولكن الحقيقة أنك أشد غضبا بكثير مما يستحقه الأمر. إنك لا تظن أنني أهتم بدلس أو أنني أريد أن أراه. هيا، هيا، لنكن صديقين. لا تريد أن أقبلك؟ لا تريد؟ لماذا؟ ألا ترى مبلغ حماقتك؟ لقد ابتعدت عني منذ أن حدث هذا، وقضيت ليلة أمس في النادي. لم يكن لطيفا منك أن تفعل هذا، أليس كذلك؟ الحق لم أكن أصدق أنك لن تعود إلى البيت، فسهرت وقتا طويلا في انتظارك. كان في نيتي أن أخبرك بكل شيء. لم أذهب إلى الفراش حتى 3:30 صباحا، ثم لم يغمد لي جفن بعد ذلك. كانت هذه قساوة منك. نعم، كانت كذلك، منتهى القساوة. إنك تتغيب عن البيت وتطيل التفكير في الأشياء حتى تثور نفسك وتشتعل فيها نار الغضب. لما؟ ها؟ لما هذا؟ ألا تظن أنني غضبة؟ لقد أخبرت جيمس اليوم بنفسي إنني لا أريد أن أرى ذلك الرجل المتعب بعد الآن. لا تنظر إلي هكذا بوحشية كأنك عطيل وأنا ديدمونة. هيا، هيا، لنكن صديقين. ماذا أستطيع أن أفعل أكثر من هذا؟ أتريدني أن أكثو على ركبتي؟ لم أعتد على التوسل. لم أطلب إليك أن تتوسلي. هذا بالكاد ما كان يجب أن أتوقعه منك. كلا، أنا أدرك هذا، ولكنك ترين أن الأمور تغيرت. لقد احتملت الكثير يوما بعد يوم، والآن جاءت النهاية. النهاية؟ نعم. لا أعرف ما تعني. أفضل أن لا أقول أكثر. بل يجب أن تقول، يجب علينا أن نقول كل شيء. ما هي التعليمات التي أعطيتها لبيترز؟ أن يبيع باقي مدة إيجار هذا البيت وكل ما فيه. ماذا؟ قد يكون لم يغادر البيت بعد، ربما أمكننا إيقافه. أتضحك؟ فات وقت إيقاف الأمور بسبب مستر دالاس؟ ليس دالاس وحده، لقد كان هو بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير لا أكثر. إنه بسبب الصديقات التي تعرفينهن، والحياة التي تعيشينها، والآراء التي تتخذينها. لقد حان الوقت لتغيير هذا كله. لا أدري ماذا تعني. لقد اكتفيت من صديقاتك هؤلاء النسوة الحقيرات عديمات الجنس التي لا يفعلن شيئا سوى المغازلة والمقامرة. هؤلاء الزوجات التي لا أطفال لهن، والتي يمقتن الوقت الذي يتكلفنه في إحضار طفل إلى الدنيا. لقد اكتفيت من حديثهن الفارغ الشائن، حيث كل شيء صالح ينقلب فيه إلى هزء وسخرية، ولكل كلمة فيه لها معنى ذو وجهين. اكتفيت من حياتنا هذه في المدينة في الريف، حيث يغازل جميع الرجال زوجات جيرانهم. لقد ضقت ذرعا بهذا، بكل هذا، وكذلك أنت. أنت تبالغ كثيرا. أبالغ؟ ألم يكن علي أن أقف متفرجا أحتمل كل هذا عاما بعد عام؟ نعم، لقد عشنا في محيط لامع جدا، وربما كانت هناك واحدة أو اثنتان تحترمان الوصية السابعة فتلعبان مجرد لعب بالنار، ولكن معظم الأزواج من غير شك قانعون بإهمال زوجاتهم لهم كما أهملتني أنت، فهن لا يفكرن فيهم على الإطلاق، وليس في وقتهن متسع للعناية بطفلين. ليس هذا صحيحا. لا، ها هو ذا ولدنا في الطابق العلوي، لقد سمحت لامرأة غريبة أن ترضعه وتعطيه لبنها حتى تستطيعي أنت أن تلعب البريدج وتذهبي إلى الرقص، إنك لا ترينه سوى بضع دقائق، سوى بضع دقائق كل يوم، إنك مشغولة، لديك ما هو أهم بكثير. أتظن أني لا أحب ولدي؟ إنك تحبينه كما تحبينني. نصف ساعة فقط في 24، وبقية الوقت لا نهمك في شيء. كيف تقول مثل هذه الأشياء؟ أما فيما يختص بي فإن المشاريع التي طالما اهتممت بها من كل قلبي، آمالي، كل ما كنت أطمح إليه، فقد مضى وقت طويل دون أن أجرؤ على الحديث عنها. لقد كنت دائما جاك الكئيب الغبي الذي لا يلعب الورق أو يرقص الفالز، كنت أنا السخيف الممل، ولكن بمجرد أن يظهر غندور متطاوس أو سخيف متحذلق يجيد الهمز واللمز والغمز والتحدث عن كمية وافية من الفضائح، فهو الرجل الظريف المرح المسلي. إنه يستصوب أن تخسري مئات الجنيهات في لعب الورق، وأن تنفقي ثروة من المال على ملابسك، وأن توزعي وقتك على كل أنواع الحماقات. أخوك يغري فتاة شابة فتغضبين علي لأنني أناصرها. الناس الذين حولك، الضعفاء، المعدمون، المرضى، كل هؤلاء البؤساء لا يستحقون منك حتى مجرد التفكير. إنك ابنة لورد، بعثت إلى الدنيا لتستمتعي وتتلهي وتقضي وقتا طيبا مع من هم على شاكلة دلس الذين يحيطون بك ليغازلوك. لم تعرفي قد تغير اللهو، اللهو، اللهو، اللهو والتسلية والاستمتاع من الصباح إلى الليل، من نهاية العام لنهاية العام الذي يليه. إنك وصديقاتك تنسين الرسالة التي خلقكن الله من أجلها، لقد تحولتن إلى مجرد دمى جوفاء. وبعد إلى الجحيم بكل هذا. إنك زوجتي ولست خليلة لي، لقد تزوجت لأنني أردت أن تكون لي قرينة وشريكة، وقد تعبت وضجرت من الحياة التي عشناها والتي لم تكوني فيها شريكة أو قرينة، ولهذا سنرحل نحن الاثنان، سنترك الويست إند، هذا الحي الفاسد، ونعود إلى أحضان الطبيعة لنبدأ كل شيء من جديد. لن أرحل. لا ترحلين؟ كلا، لن أرحل. لقد قلت لي أشياء لن أنساها أبدا. لما تزوجتك فيما تظن؟ لماذا؟ من أجل مالي. لقد كنت تعرفين دلس قبل أن تتزوجيني، لو أنه كان غنيا لفضلت الزواج منه، لو مت أنا غدا فسيكون هو زوجك التالي. هو أو من على شاكلتي. إذن فهذا هو ما تظنه في؟ نعم، هو صحيح. لقد تظاهرت بحبي في الأيام القليلة الأولى، ولكن هذا كله اضمحل وزال بسرعة. لقد تزوجتني من أجل مالي، والله يعلم أنني دفعت الثمن. حسن جدا. إذا ذهبت إلى كوينزلاند فستذهب وحدك. ترفضين الذهاب معي؟ أجل أرفض. أو لوسي، أين لوسي؟ سأذهب إلى بيت أبي، سأعود معها، لن أعيش معك بعد الآن. ألا تأتين؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. لوسي، أو لوسي، تعالي معي هيا. أو كلا أنت ولوسي؟ أجل، لقد أخبرتني بكل شيء. تماما، حسنا. لقد كنت تريد بيتا كهذا، والباقي هكما تريد. يحسن أن تأخذها جميعا. لماذا؟ ماذا حدث؟ أنا ذاهب إلى كوينزلاند. وزوجتك؟ زوجتي تبقى هنا. الفصل الرابع. المنظر حجرة الاستقبال في بيت ليدي ويستربي بعد مضي 10 أيام. ليدي ويستربي وليدي بارشستر وتايني جالسات يتلهين بالحديث، وهانفورد يقف خلف المائدة. حسنا سيداتي، إنني كفيلسوف يرقب الناس من ارتفاع بسيط، أقول إن الخير فيما وقع. مستر هانفورد، الأسترالي يعود إلى أستراليا، انتهت أيام معرض المستعمرات، فروبيشر يرحل وتبقى قراء الجميلة لتبهج أنظارنا، وقد وجد والدها النبيل في بانستر تكئة جديدة. أغتفر لك هذا الأسلوب، ولكنه لا يخفف ما بي من رعشة. لقد كنت أريد مستر بانستر لنفسي. ميس مورينغتون، إنك تجعلينني في حسرة دائمة لأني لا أمتلك 10,000 في السنة. إنني أحتاج إلى أكثر من هذا المبلغ مع زوجي اللامع كات والأمثال. صدقيني لو كنت غنيا لأصبحت غبيا كرجل السياسة. إنني ألمع لأنني فقير، أضيء في الظلام. تزوجيه يا تايني، ففي أيام الضباب القاتمة تستطيعين أن تضيء مستر هانفورد. هنا ميس مورينغتون تبحث عن زوج غني، وأنا أبحث عن زوجة غنية. كل منا يعجب بالآخر، ولكن لا يمكن أن يتزوج أحدنا بالآخر إلا بعد وفاة شريكين الأولين. خطوبة ما بعد الموت، ستكونان زوجين مستساغين. أحب أن أشهد هذا الزواج. على فكرة، التقيت بلورد باريشتر أمس في بوند ستريت، كان واقفا ينظر حالما في محل جواهرجي. هل تفكرين في اقتناء تاج جديد تحلين به رأسك؟ إن لي قريبة امرأة من العامة تزوجها زواجا غير رسمي، وأعتقد أن لها ولعا بالمجوهرات. من الصعب أن يدعو الإنسان قريبة لك، فإن الصلة خفية في الظلام. وهذه أيضا كذكائك تلمع في الظلام. ما أسعد حظ إليزيا. سمعت أن الأسترالي أوصى بتسويات مالية سخية جدا، دعامات للورد ستيفنتون. من القسوة على إليزيا أن يؤخذ الطفل منها، أسمي هذا عملا وحشيا. إن الوحشية هي آخر ما تبقى للرجل من صدق الفطرة. يخيل لي أني سمعت هذا القول من قبل. صدقيني ميس مورينغتون، إن لي دائما صفة الأصالة، والشيء الوحيد الذي يمكن أن أنقله عن الغير هو زواجي من أرملة. لما تحبس إليزيا نفسها هكذا؟ لما لا تريد أن تراني؟ لم يكن من اللائق أن يزيع العجوز ستيفنتون حزافير القصة على المدينة كلها. ما أشد كراهيته لفروبيشر. أتعرفين، إذا فكرت في الأمر لرأيت أن ثورة صهره على النظم المعترف بها شيء مضحك. يظهر لي أنه ظن أنه إذا رفع عقيرته. ولكن خبريني ميس مورينغتون، ألم يجئ في التوراة ذكر نافخ النفير الذي هدم الأسوار؟ عندما نفخ الكهنة في الأبواق انهدمت أسوار أريحة وسقطت على الأرض. الواضح أن مدينة أريحة كانت مبنية بناء تجاريا غير متين، أما أسوار نظمنا نحن فهي ثابتة متينة. صحيح أن مستر بانستر تسلم البيت وكل شيء فيه؟ أجل يا عزيزتي. حسن، أما عن رأيي فإنني بالطبع عصرية متطرفة إلى آخر هذه الصفات، ولكني أحب إليزيا وأحب زوجها، وفي ظني أن هذا الانفصال سخيف جدا. هذا الاهتمام بالمظاهر والرسميات مرده إلى أبيك القسيس. إنني أحمل لجاك فروبيشر احتراما كبيرا، ولو كنت زوجته لتبعته إلى آخر العالم. توجد حانة بهذا الاسم في فولهام. مستر هانفورد، يود الإنسان ولو مرة واحدة أن بين جنبيك قلبا وليس صندوقا من صناديق اللعب والتسليم. قلب؟ لماذا؟ لقد نشأت لأكون عاطفيا، هدفي الكنيسة أو إكليل إمارة الشعر. لقد كنت ألقي القطعة الأدبية وردة بيلي عن ظهر قلب وأنا في السابعة من عمري. إن الجيل المقبل سيذكرني باسم هانفورد الطيب القلب. بودي أن تسمح لي أليزيا برؤيتها. إنها تحبك جدا، سأخبرها، ولكن في الوقت الحاضر لا تدعيها تغالي وتجعل من الشيء البسيط أمرا كبيرا. من سوء حظنا أن نتزوج من أجل المال، ولكن يوجد الكثير مما يقال عن زوج يقدم على زواج آخر للمتعة إلى جانب زوجته في مايفير. نعم، هذا هو الكمال بعينه. وما دام الزوج على هذا الحال دون أن يبحث ويتأمل في محل المجوهرات. مستر هانفورد، إن الموضوع كريه بالنسبة لي. 10,000 اعتذار، وأعدك بأني سأقدر لورد باريستر تقديرا حسنا. لها الملتقى ليدي ويستربي، بلغي حبي لأليذي أرجوك. أخبريها أن تعلمني إذا كنت أستطيع أن أصنع شيئا لها. إلى الملتقى تايني. إلى الملتقى. مخلوقات عجيبة، والنساء من كان يظن أنها ستتضايق وتتكدر هكذا. لقد كانت أوهام زوجها وشرود فكره وأعماله مثارا مستديما للسخرية بيننا. أعتقد أن هذا الخبل والافتتان الأخير الذي وقع فيه خرب حياتهما تقريبا. يجب أن يحبس هذا الرجل، إنها مفتونة به وهي تقريبا في مثل سنه. إلى الملتقى ليدي ويستربي. إلى الملتقى. سألحق بالسيدة وأحاول أن أعيد السلام بيني وبينها. ميس مورينغتون، إذا مات لك عم أمريكي وترك ثروته، حينئذ سيسعدني أن أتزوجك بالشرط الذي تريد. الذي هو؟ أنت مع متعتك وأنا في ماي فير. إلى الملتقى. إلى الملتقى. لأول مرة لا يجد جوابا حاضرا. إنه مخلوق كريه، إن الإنسان يرى رذائله فضائل. خبريني عن أليزيا. ليس هناك ما يستحق الذكر أيتها العزيزة. إنها مغرمة بزوجها، لما تتركه يذهب؟ لقد أخبرك لورد ستيفنتون، ولقد أخبر كل الناس. مستر فروبشر صمم فجأة على أن يعود إلى كوينزلاند. حدث بينهما شجار عنيف فتركت البيت ولم تره منذ ذلك الوقت، أليس كذلك؟ أجل. ومتى يبحر؟ غدا. غدا؟ أجاءت إلى هنا؟ أجل، كل يوم. ولا تستطيعين أن تفعلي شيئا؟ لا شيء على الإطلاق. إن أباها يفرق بينهما ويحرص على احتدام نار غضبها. إنني عاجزة تماما. مستر بانستر. كيف حالك ليدي ويستربي؟ مساء الخير مساء مورينغتون. أهلا بمستر بانستر، أسعد الرجال حظا. ألم تحضر لوسي معك؟ لا، إنها مع صانعات القبعات ومصممات الأزياء. لقد أحطنا بها كالذباب. جهاز العروس. نعم. أجمل عبارة في اللغة، إنها تفتن الخيال وتوحي إليه بصور الأثواب الجميلة والأوشية الفاخرة وقماش الشيفون الثمين. أتعرف؟ سأكون وصيفة الشرف للعروس. هكذا سمعت. زيد الحماسة قليلا من فضلك. هكذا سمع. سأرقب العروسة وأضعها تحت الدراسة، وإذا حدث في آخر لحظة وقالت له، فإني بصفتي أكبر الوصيفات سنا أحل مكانها. هذا التعجب ليس فيه كثير من الكياسة. ماذا تنوي أن تقدم لنا مستر بانستر؟ مش بك على ما أعتقد. الشيء المعتاد، وماس وعليه مونوغرام متشابك، عندي مجموعة كاملة، وعندما أنظر فيها أحس بإحساس الرجل الذي يريد أن يلعب دور هاملت، ولكنهم لا يسندون إليه سوى دور الطيف. إلى الملتقى. إلى الملتقى ليدي ويستربي. إلى الملتقى. ستخبريني أليزيا؟ أجل، إنني أتوق إلى رؤيتها. بلغ حبي للوسي. مستر بانستر، هل تتعلم البريدج مستر بانستر؟ لوسي تتعلم. وأنت؟ أمامي الكثير لأتعلمها. هذا صحيح، ولكن لو كنت مكانك لكنت أعلم بدل أن أتعلم. هذه العبارة مستترة المعنى جدا، أليس كذلك؟ إلى الملتقى. إلى الملتقى. ماذا تعني؟ إنها مخلوقة متهورة لا يركن إليها، ولكنها طيبة القلب جدا. وبعد، أما من أخبار لديك؟ لا شيء. هل أخبرت مستر فروبيشر بشدة تألمي لأنه لم يزرني؟ أجل، ولكنه مشغول جدا بشكل مخيف. عليه أن ينهي جميع شؤونه في إيست إند. أيعرف أنني ذهبت إلى بيته؟ أجل، يقول إنه سيأتي إذا وجد في وقته فسحة، ولكني لا أتصور أنه سيأتي. لماذا؟ بالطبع في إمكانه أن يحذر ما سوف تقولينه له. وإذا؟ إنه لا يسمح لي حتى بفتح فمي، إنه يسكتني على الفور. الله يشهد كم داومت على المحاولة بما فيه الكفاية. وكيف هو؟ بخير، ولكنه الآن كما كان في كوينزلاند عندما ينشب شجار، إن على وجهه نظرة لم أنسها بعد. عندما كان يبدو بهذه الهيئة كان الناس يعرفون أن الأفضل أن يترك جاك فروبيشر وشأنه. صديقان قديمان مثلكما، أيمكنك أن تثقي بأنني بذلت كل ما في وسعي؟ ولكن جاك له أسلوب لا يحيد عنه، وعندما يعزم على أمر نعم نعم أعرف. أنتم الرجال كلكم سواء، تحسبون أن التصميم على شيء هو عمل عظيم الأهمية فتتمسكون به بصلابة شديدة، تتركون النساء يفعلن ما يحلو لهن لسنين طويلة، ثم على حين فجأة تريدون جرهن من شعورهن. لا أظن أن جاك هو الملوم. بالطبع لا تظن، وأي رجل يظن؟ وأنا لا ألوم، إنني أرثي وأتحسر فحسب. ليدي وستربي، أنا أميل إلى أليزيا، إنها ليست كشقيقتها لوسي بالطبع، ولكن مع ذلك لو كان باستطاعتنا أن نجمع بينهما. سيدتي، لما كانت هناك أي فائدة. لقد استبد الغضب بأليزيا إلى حد الجنون. إنها تقول إنها تكرهه. هذا ما تقوله كل امرأة عندما تكون غاضبة. لقد أخبرت جاك بأن الطفل كان يأتي هنا كل يوم، ويبدو أنه كان لا يعلم. ماذا؟ المربية لم تخبر؟ كلا، لقد دهش عندما أخبرته. دهش؟ ماذا كان يظن؟ أرأيت؟ لقد مضى على زواجهما 3 سنوات، فماذا يعرف كل منهما عن الآخر؟ حسنا، هكذا الحال. أخبرني عن نفسك، أنت في غاية السعادة بالطبع. إن لوسي ملاك، ولكن يوجد عيب في إحدى أوراق الوردة. أبوها اللورد؟ أجل، إنه في كامل الصحة إلى حد يضايق. إنه سيعيش حتى 100. لا تكوني قاسية. أعرف إحدى القبائل تعتبر رؤية الرجل لوالدي زوجته في أي وقت بعد الزفاف من سوء الأدب. يا للهم. إن هذا الاعتقاد له مبررات. حسن، فلنأمل أن يكون زواجك أكثر سعادة. إن لوسي من طراز آخر يختلف تماما. إن لها ماذا يقولون؟ مثلا عليا. مسكينة ألدي، هذه حالة يتمنى فيها الإنسان وقوع المرض بالحمى أو وقوع حادث. هما هذان الاثنان كلاهما عبدان لكبريائهما العنيدة. ليدي وستربي، هذه هي الحقيقة بالطبع. الكبرياء هي الأصل والدافع، ولكني لا أظن أن أليزيا يمكن أن تحبه حقا. يا لك من رجل أبله، إنها تعبده. تعبده؟ إذن لماذا؟ لأنها تعبده. لو صدرت منه إشارة بسيطة لألقت بنفسها بين ذراعيه، ولكن أباها يفرق بينهما ويحرص على استغلال كبريائها. إنها تأتي هنا يوما بعد يوم، فأقول لها لقد اقترب موعد رحيل زوجك وولدك، فتبكي تبكي وتطيل البكاء. ولكن عندما أرجوها أن تذهب إليه أو أن تكتب له كلمة، فإنها تتكلم عن العزة واحترام النفس واحترامها لنفسها. وكذلك الحال معه هو أيضا نفس الموضوع. أقول لك إن هذا يجعلني كيف حالك ليدي وستربي؟ بخير جيم. ظننت أنني قد أجدك هنا، عندي مهمة لك، ألديك مانع؟ أو كلا بالطبع، ما هي؟ لقد تسلمت الآن برقية، إن الطبيب الذي اتفقت معه لا يستطيع السفر، فاجأ المرض زوجته، يوجد طبيب ماهر ولكني أريد الاستعلام عنه، إنه يحيلني على سير بنجامين هاريسون المقيم في 65 هارلي ستريت، يستشهد به كمرجع، أيمكن أن تذهب إلى هناك من أجلي؟ ستجده الآن في البيت. طبعا سأذهب على الفور. ما اسم ذلك الرجل؟ بلايدستون، إليك خطابة، هذا كرم كبير منك. كلام فارغ لا تلقي بالا إلى هذا. إلى الملتقى ليدي ويستربي. جاءت سارك فيما بعد. حسنا. استخدمت طبيبا؟ أجل، فقد يمرض أرشي أثناء الرحلة، إنه سفر طويل قد لا يحتمله الصغير. نعم ليدي ويستربي، أشعر أن علي إيضاحا واعتذارا أقدمه لك، لقد كنت من الطيبة بحيث جئت لبيتي، ولا شك أنك ظننتني فظا إذ لم أرد لك زيارتك. كنت متألمة قليلا، ولكنك ستفهمين إن هذه مسألة يجب على الرجل أن يعالجها بنفسه وبالطريقة التي يرتئيها دون أي تدخل محتمل، حتى ولا تدخلك أنت. أتسمح لي أن أتكلم؟ لقد خاب ظني فيك قليلا. أحسب أن هذا لابد منه، ولكنني متأسف، فإني أقدر رأيك الحسن. مستر فرابشار، هل يليق بك أن تفر؟ يمكنك أن تسميه كذلك بالطبع، فإن أستراليا بالنسبة لك تعتبر منفى، أما بالنسبة لي فهي وطني. ها أنا ذا هنا مجرد عاطل يتسكع بلا عمل، أما هناك فسأعمل. والآن دعيني أوضح نفسي. عندما طلبت إلى زوجتي أن تسافر معي لم يكن في نيتي الاستقرار والبقاء هناك، كنت أقصد أن نقيم هناك عامين نكون قد عاشرنا فيهما رجالا ونساء حقيقيين، وتكون هي قد عرفت المغزى الحقيقي للحياة، ثم كنا سنعود سويا بعد ذلك إلى هذه المدينة القاسية، فربما استطعنا أن نفعل شيئا هنا. أما إذا لم أسافر أو أفر كما تقولين، فإن الحالة ستعود إلى ما هي عليه في بحر 6 أسابيع. سترجع أليزيا إلي من غير شك وتعود إلى رشدها، ولكن إلى متى يطول هذا قبل أن يتجمع حولها أصدقاؤها، قبل أن تعود إلى الحياة القديمة وتبدأ من جديد؟ إن خلاصنا الوحيد إنما يتركز في تغيير شامل جذري. وتأخذ الطفل؟ إن واجبي هو الطفل، هل أتركه هنا لينشأ على رؤية جده ويعتبره نموذجا له؟ ولكن صدقيني أنني أفعل ما يجب علي، أفعل ما أنا مضطر إلى عمله، إن أمامي عملا هذا العمل يجب أن يؤدى. أنا أحب أليزيا، وعندما أحب بعمق، ولكنها توقفت الآن عن الاهتمام بي منذ مدة طويلة. فرابشار، أنت مخطئ. ألا أعرف هذا؟ أنا الذي عاش إلى جانبها. لا، لقد كانت تأتي هنا كل يوم لترى أرشي، لا يمكن لأم أن تكون أكثر إخلاصا منها. لقد تحدثت معها ساعات طويلة، لقد ذابت وزالت عنها كل اللامبالاة العصرية الكاذبة التي كانت تتظاهر بها. لم يصلني منها سطر واحد ولا كلمة واحدة. أبوها أرسل إلي وكلاءه من المحامين للتشاحن والمساومة معي على التسوية المالية. أليزيا راضية عن هذا؟ راضية. نستغفر بشر، تذكر ما حدث، لما قلت لها كل تلك الأشياء الفظيعة؟ لقد قلت ما هو حق. الله وحده هو الذي يعلم ما هو حق. مشاركة الشعور واللطف والحب، هذه هي الأشياء التي تبنى على الحق، هذه الأشياء وحدها. وحين نحس بالمرارة ويتملكنا الغضب فقد نذكر وقائع، ولكنها لا يمكن أن تكون حقائق قابلة. إلجأ إليها، استنجد بها، كلمة منك. لقد مضت أيام اللجوء إليها. وأنت تبحر غدا؟ ومتى تعود؟ سوف لا أعود أبدا. جاك، أنت مستر هانكي، لقد قلت لي أن أرشي هنا. إنني أليزيا، أليزيا ابقي. مستر فروبشر أتوسل إليكما. أليزيا، هل تأتين معي يا أليزيا؟ كلا، لن أذهب. إن أباك ليس هنا الآن ليشوه الحقيقة ويسمم عقلك ضدي. إنني سأذهب إلى كوينزلاند لأن الحياة التي عشناها أصبحت مستحيلة لكلينا. أليزيا، إن مكانك هو معي. كلا، بعد الذي قلته والطريقة التي عملتني بها. أبدا أليزيا، 3 سنوات انقضت تحملت فيها معاملتك السيئة، وأنت لا تتحملين مني ربع ساعة كنت فيها على شيء من القسوة. فإذا كانت الكلمات التي قلتها قد أقامت حاجزا بيننا. هو كذلك. إنني أكرهه. أليزيا. حسنا جدا، إذن فليكن كذلك. شيء واحد هام يسرني أن أجد أنني كنت مخطئا فيه، وهو يختص بآرشي. ومع ذلك فأنت تأخذه مني، هذا خليق بك. لقد ظننت أنني سأذهب إلى أستراليا معك بسبب طفلي. لن أذهب، ولكني أقول لك هذا، إنه عمل دنيء وخبيث أن تأخذ مني طفلي. لماذا؟ لأني أريده. إذا تركته معك هل تكونين أما طيبة له؟ أجل. حسن جدا، إذن سيبقى معك. سأذهب إلى كوينزلاند وحيدا. واذكري أليزيا أنه ولدي، وحاولي في المستقبل أن تفكري في أبيه بلطف وعطف أكثر. وهناك في كوينزلاند سأبقى منتظرا حضوركما أنتما الاثنين. إلى الملتقى أليزيا. لا، جاك، سأذهب معك يا جاك، سأذهب معك، سأحاول. أليزيا، أليزيا، جاك، أليزيا، أليزيا، أليزيا، يجب أن نشكرك على هذا يا سيدتي وستبي. كلا لورد ستيفنتون، فلنشكر الله وحده. استمعتم أيها السادة إلى مسرحية أسوار أريحة. قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات عبد الرحمن أبو زهرة في دور هانفورد، هدى عيسى في دور تايني، جمال شبل في دور تويلف تريز، فاطمة عباس في دور ميس وايات، محسنة توفيق في دور ليدي بارشستر، عبد المحسن سليم في دور لورد مارشمونت، جمال إسماعيل في دور جاك فروبشر، فاتن أنور في دور لوسي، رشد المهدي في دور المركيز، كاظم شعبان في دور دالاس، سناء جميل في دور أليزيا، زوزو نبيل في دور ليدي ويستربي، عبد الغني أمر في دور هانكي، روحية خالد في دور الدوقة، نبيل منيب في دور ماكس، بالاشتراك مع عبد الفتاح شعراوي، حسن فرحات، عاطف طموم، ونبيل دسوقي. أسوار أريحة مسرحية من تأليف ألفريد سوترو، ترجمها للإذاعة حسن أحمد وهبي. سجل المسرحية سعد الخادم وحسام الدين فهمي. أسوار أريحة مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.